بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي المحاضرة الثانية في النوز ورقم 12 في المنهج إن شاء الله، وهي بعنوان الانفلاميشنز والنيزل سيمتوم. يعني هناخد الانفلاماتوري ديز اوف ذا نوز والنيزل سيمتوم. الانفلاماتوري ديز اوف ذا نوز طبعا هي مختلفة عن الساينوسايتس. الساينوسايتس دي هناخدها المحاضرة الجاية إن شاء الله محاضرة لوحديها. ايه الانفلاميشنز بقى اوف ذا نوز؟ فاكر لما قسمنا اللايننج ميوكوزا اوف ذا نوز الى ثلاثة ارياز؟ الاريا اللي تحت خالص دي ده عباره عن سكين، اللي هي الفيستيبيول. اللي تحت ده فيستيبيول يعني مدخل، يعني كلمه فيستيبيول باللغه اللي هو مدخل. والفيستيبيول ده هناخده ثلاثه، في فيستيبيول في النوز، خدنا فيستيبيول في الاير في الانر اير، وفي فيستيبيول في اللارينكس. ففيستيبيول ده اللي هو المدخل البدايه، تمام؟ فده الفيستيبيول، وبعدين دي النيزل ميكوزا ودي الاولفاكتوري ميكوزا. النيزل ميكوزا دي اللي هي ريسبيراتوري ميكوزا. الريسبيراتوري ميكوزا جزء من الريسبيراتوري سيستم. انفلاميشن في الميوكوزا، ريسبيراتوري ميوكوزا دي اسمها راينايتس اكيوت وكرونيك، تمام؟ اما انفلاميشن في السكين، السكين اللي بره خالص ده زي اي سكين في الجسم. اي سكين يعني ايه؟ ما هو طالع منه شعر اسمه فابريشي هير، انت ناسي اللي كان بيعمل فلتريشن لللارج بارتكلز. وبالتالي طالما في شعر يبقى انفلاميشن في جدر الشعره اسمه فرانكل او فرانكلوزس، تمام؟ نفس الفرانكل بتاع الاير اللي كان انفلاميشن في الهير فوليكل، نفس الكلام انفلاميشن في الهير فوليكل هنا، تمام؟ طيب ولو الانفلاميشن ديفيوز في كل السكين بتاع الفيستيبيول يبقى اسمه فيستيبيولايتس. سبحانك يا رب، ده هو نفس الاوتايك ستيرنم، كان لوكالايزد فرانكل هير فوليكل انفلاميشن او ديفيوز اوتايك ستيرنم. الديفيوز اوتايك ستيرنم بيقابلها فيستيبيولايتس هنا، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ انفلاميشن في جزء السكين الكيوتينيوس بارت اللي بره. نيجي بقى للنيزل ميوكوزا. النيزل ميوكوزا اللي هو الجزء ده انفلاميشن فيه اسمه راينايتس. الراينايتس زيها زي اي انفلاميشن، ممكن تبقى اكيوت ممكن تبقى كرونيك. كلام الباثولوجي بقى بتاع زمان. يعني ايه اكيوت؟ انفلاميشن الدوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع. يعني ايه كرونيك؟ انفلاميشن الدوريشن بتاعه اكتر من 3 شهور. خلي بالك ما بين 3 اسابيع و 3 شهور ده اسمه سب اكيوت، ماليش دعوه بيه هنا، تمام؟ يبقى اذا acute rhinitis اللي هي duration اقل من 3 اسابيع، يا اما specific يا non specific. خلي بالك احنا وصلنا لمنطقه الانفلاميشن، ده غير الاير، ده انفلاميشن كتير قوي، ده الشكمان بتاعك انت بتتكلم في ايه. وبالتالي يعني ايه كلمه specific ويعني ايه non specific؟ specific يعني caused by specific organism ما يعملوش غيره. يعني لما اقول الدفتيريا ما تتعملش الا بالكوريني بكتيريوم ديفتيري، ما ينفعش اورجانيزم تاني، يبقى الدفتيريا specific، تمام؟ طيب والنون سبيسيفيك اي اورجانيزم يعمله، زي كومن كولد بيتعمل بالراينو فيروس، بالكورونا فيروس، بالانفلونزا البارا انفلونزا وهكذا، تمام؟ يبقى نون سبيسيفيك زي الكومن كولد، الانفلونزا ما هي كذا نوع، تمام؟ وبالتالي هي نون سبيسيفيك. الاكزانسيماتا يعني ايه كلمه اكزانسيماتا؟ الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش زي الميزلز، زي ما انا قلت لك في الاير، زي ما بيبقى في راش في السكين بيبقى فيه ميوكوزايتس. السكين ده الاوتر كفر بتاعك، بينما الميوكوزا الانر لايننج، زي ما الاوتر كفر ملتهب الانر لايننج ملتهبه، راينايتس، تمام؟ طيب ده الاكيوت اللي هو الدوريشن اقل من 3 اسابيع. نيجي بقى للكرونيك اللي هو الدوريشن اكتر من 3 شهور، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. بص بقى، كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن في اي حته في الجسم اسمها جرانيولوما جرانيوليشن تيشو، عملت اوما، عملت ماس، اللي هي فيها ماكروفاج وشويه جرانيوليشن تيشو عملوا ماس، فبنسميها جرانيولوما. ده كرونيك سبيسيفيك. وطالما جينا للنوز واحنا بلد ابو الهول، يبقى لازم نمره واحد في الجرانيولوما سكليروما، راينو سكليروما. مصر، مدخل القاهره، ابو الهول. ابو الهول بيشاور لك على مناخيره وبيقول لك انا عندي راينو سكليروما، نابليون بونابرت كسرها له كان بيحاول يعالجه، مش كده؟ يبقى اذا راينو سكليروما ذا كومنست اي ان تي جرانيوما ان ايجيبت. طبعا الكومنست جرانيوما اوفر ايجيبت البلهارزيزس، بس الحمد لله بدا يقل. لكن في النوز او في الاي ان تي راينو سكليروما، لان احنا مصر وبلد ابو الهول، يبقى الراينو سكليروما لازم نمره واحد. ممكن ترتيب الباقي زي ما انت عايز، لكن نمره واحد راينو سكليروما، تمام؟ وبعد كده الترتيب زي ما انت عايز. اللوبس ده عباره عن اتنيويتد تي بي باسيلاي، تمام؟ اللي هي الزئبه، السيفلس، تمام؟ الليبروزي، الفانجل انفكشن اوف ذا نوز، كل ده هناخده. اما نون سبيسيفيك بقى، يا تعمل اتروفي في الميكوزا بتاع النوز يبقى اتروفيك راينايتس، يا اما تعمل هايبرتروفي في الميكوزا اوف ذا نوز يبقى هايبرتروفيك راينايتس. تمام. طبعا الاتروفيك راينايتس دي انت خدتوها السنه اللي فاتت في الباثولوجي، الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها مستمتع وكامل. اتروفيك راينايتس. الفرانكلوزس او دمل في المناخير، بص الصوره بتتكلم، عباره عن دمل. انت عارف ده بيجي لمين؟ للي بيلعب في مناخيره كتير. اي حد داخل لك عيادتك يقول لك ايه، انا كل شويه يجي لي دمل هنا، قول له بتلعب في مناخيرك كتير. تمام. بيجي لي دمل هنا، قول له بتلعب في ودنك كتير، وهكذا. بطل تنكش الناس اللي عمالين يشدوا الشعر بتاع مناخيرهم، الناس اللي عمالين يحفروا ويشوفوا القش ده، بيجي له فرانكل. فرانكل يعني ايه؟ انفلاميشن في جذر الشعره، انفلاميشن في جذر الشعره بستاف استافيلوكوكال انفكشن اوف ذا هير فوليكل. ولا تنسى هذه الصوره، استافيلوكوكال انفكشن اوف هير فوليكل. تمام. ايه اسباب البريد سموزنج فاكتور اللي بيحصل؟ سكراتش عمال يهرش ليل ونهار، او دايابيتك فاكر في الاير. تمام. 2 اس اهو، سكراتش وشوجر، هناك كان في 5 اس. تمام. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع دمل في الانف او فرانكل؟ السيمتومز طبعا، ده دمل يبقى في بين، انا مناخيري بتوجعني يا دكتور، مناخيري مورمه، ما هو ورمه اهو يا جماعه، ورمه وحمره. تمام. ورمه وحمره. وبعدين لما الدمل يفرقع يجيب ديستشارج. ديستشارج بيورولنت ولا ميكو بيورولنت؟ بيورولنت، لان ده سكين، ده سكين، ده مش ميوكوزا، علشان يبقى ميوكو، وبالتالي ده سكين. يبقى الفرانكل لما يفرقع يجيب صديد بيورولنت، يبقى بين سويلنج ديستشارج لما يفرقع. تمام. نيجي بعد كده للساينز، على فكره نفس الاوتايك ستيرنا، كان في بين بيزيد مع الماستيكيشن. تمام. وكان لما يكبر يعمل سويلنج في الاكسترا كانال ديفنس، ولما يفرقع كان يجيب ديستشارج وبيورولنت برضه. نيجي للساينز بقى، الاكزامينشن هي ساينز اوف انفلاميشن، اللي هي ايه؟ ريد هوت تندر نيديول في السكين اوف ذا فيستيبيول. بص للصوره، الصوره دي ريد هوت تندر نيديول في السكين اوف ذا فيستيبيول اهي. تمام. بس انا عندي حاجه حمراء هنا ومورمه وبتوجعني، ولما ادوس عليها يا دكتور بصوت، وانت تدوس له عليها ينط. تمام. ايه الكومبليكيشنز؟ سيبتال ابسس. ممكن تكبر وتعمل ابسس، ولو عملت ابسس هيبقى فيه ثروبنج بين، لازم انسيجن ودرينج معايا. الله، ده الفرانكل اللي هنا يا جماعه في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، فاكر؟ وبالتالي عن طريق الاوفثالميك فين يؤدي الى كافرنس ساينس ثرومبوزس، خطر. تمام. بص بقى، فرانكلين خطر، فرانكل هنا لو لعب فيه عمل له سكويزنج فعصه يطلع كافرنس ساينس ثرومبوزس، فرانكل هنا لو فعصه يجي له بريكوندرايتس. انا قلت الكلام ده في الاير قبل كده. السبتال ابسس، لو قعد يلعب فيه هيمتد لغايه السبتم ويعمل ابسس، ده ابسس اهو، بس مش في السبتم، السبتم في النص. نيجي للتريتمنت بقى، ده فرانكل يعني انفلاميشن، وبالتالي ميديكال سيرجيكال، تلجا للسيرجيكال امتى؟ لما يكون ابسس هتحتاج تفتحه، لكن كل الفرانكل ميديكال، اللي هو ايه؟ هديله سيستميك انتيبايوتيك وانالجيزيك انتيبايوتيك، لان ده عباره عن ايتس، هديله انتيبايوتيك كريم، كريم يدهنه عليه دي. تمام. و السيرجيكال بقى لما يبقى فيه ابسس فورميشن، اللي هو ايه؟ ثروبنج بين، ده كسيمتوم، تيجي تدوس عليه تلاقيه طري، فلاكتيويشن، بيلب فلاكتيوانت، فلاكتيوانت يعني بيلب زي البالونه، يبقى فيه صديد جوه، بص هنا تيجي تدوس عليه بايدك تلاقيه طري بيلب فلاكتيوانت. يبقى في الحاله دي لازم انسيجن ودرينج. دونت ويت سانسيت ان بريزنس اوف بص، اي منطقه في الجسم اتكون فيها بص اكتمل، ما تستناش غروب الشمس للعيان، طالما العيان جالك انسيجن ودرينج. والان بي الحمراء، وحمراء جدا، افويد سكويزنج اوف فرانكل، ليه؟ هيجي له كافرنس ساينس ثرومبوزس، ما تفعصش الدمل، ده الفرانكل. نيجي بعد كده للفيستيبولايتس، ديفيوز انفلاميشن في السكين اوف ذا فيستيبيول، ديفيوز. على فكره انت بتشوف الفيستيبولايتس دي كتير قوي في عز الشتاء في البرد، لما تكون حضرتك نازل الكليه بدري، نازل الجراج تركب العربيه، وتلاقي ابن السايس اللي بيمسح لك العربيه، يا عيني العيل الصغير ده تلاقيه نازل في عز البرد والتلج، ومناخيره مشققه وحمراء ومبربر، هي دي الفيستيبولايتس من كتر النف. تمام. لانه عنده برد من كتر النف، شققت واحمرت، شققت اكسكوريشن، اكسكوريتد، شققت واحمرت. تمام. يبقى ده عباره عن ديفيوز انفلاميشن في السكين اوف ذا فيستيبيول سكندري للديستشارج بتاع الكومن كولد مبربر، فكل شويه عمال ينف كل شويه عمال ينف فتشقق وتحمر، يبقى مشققه ومحمره، ديفيوز ريدنس واكسكريشن اوف ذا سكين اوف ذا نوستريل الانترونيرس. تمام، ممكن يبقى يونيلاترال ممكن يبقى بايلاترال. التريتمنت زي الفرانكل زي الميديكال تريتمنت بتاع الفرانكل اللي هو ايه، سيستميك انتيبايوتيك انالجيزيك انتيبايوتيك ولوكال انتيبايوتيك كريم، ما بيكونش ابس زي الديفيوز اوتايكسترنا ما قلنا. نيجي بعد كده للنيزل ديفتيريا. النيزل انا بتكلم عن الديفتيريا وهنتكلم عليها في الثروت، مع ان المرض تلاشى من كل العالم بس ممكن يظهر تاني اذا كان ظهر لك دلوقتي كورونا وبيموت الناس كلها، وبالتالي لازم تعرف يعني ايه ديفتيريا. طيب هو الكوريني بكتيريوم ديفتيريا كاورجانيزم عايش فين؟ عايش في الفارينكس، مينلي نيزوفارينكس وكريبتس اوف ذا تونسل. طيب لما بيعمل سودو ممبرين في الفارينكس لان ده البرايمري انفكشن بيبقى اسمه ايه؟ فوشيال ديفتيريا، فوشيز يعني فارينكس باللاتيني، فوشيال ديفتيريا. تمام، يعني هو بيجي برايمري في الفارينكس سودو ممبرين وبعد كده يمتد للنوز نيزل ديفتيريا وينزل على اللارينكس لارينجيال ديفتيريا، وهو بيموت ممكن لما ينزل على اللارينكس لان بيعمل ايروي اوبستراكشن، والديفتيريا اسمها باللغه العربيه الفصحى ايه؟ الخناق، اللي بخنق بايه؟ بالسودو ممبرين، وهنتكلم كتير قوي في الثروت على الديفتيريا. طب الديفتيريا تيجي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يوني، الولد ده اهو ده يونيلاترال ميوكوبيرولنت نيزل ديسشارج سيرو سانجنس، معرق بدم مدمم اهو، سيرو سانجنس يعني معرق بدم. تمام، لان الدفتيريا ممبرين بتبقى ديبلي ادهرنت وبالتالي لما يجي يتشال يجيب معاه دم زي ما اتخذت في الميكروبيولوجي السنه اللي فاتت. طيب يبقى اذا الدفتيريا تيجي هيونيلاترال في النوز، تيجي يونيلاترال في الثروت في الفارينكس، تيجي يونيلاترال في اللارينكس، لانها لو جت باي العيان اتخنق ومات انت ما شفتوش، يبقى الدفتيريا يونيلاترال سودو ممبرين مع يونيلاترال نيزل اوبستراكشن وسيرو سانجرس ديسشارج. وعلى فكره ممكن يبقى نيزل ديسشارج اوفنسيف لان ده بتعمل برضو صمني كروس للتشو، ولكن الفارم بودي نمره واحد الانبي الحمراء، لو اي طفل جالك يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديسشارج مع نيزل اوبستراكشن تساوي فارم بودي، الدفتيريا مش موجوده دلوقتي، دي بتخليها نمره 19 نمره 20. نيجي بعد كده للكومن كولد او الكورايزا، كورايزا او كومن كولد نزله برد، نزله برد الراينايتس العاديه. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الكوست اوف اورجانيزم، مين اللي بيعملها؟ مين اللي راينو فيروسز، لكن اكتر من راينو فيروس موجود واكتر من فيروس موجود، حتى مش راينو فيروسز. تمام، احنا حاليا عندنا كورونا فيروس شغال الايام دي وانا بشرح لكم دلوقتي، ممكن تعمل راينايتس بس في نسبه بسيطه من الناس، لكن ممكن البارا انفلونزا فيروس ممكن حتى ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس ممكن، حاجات كتير جدا، لكن احنا بنقول الكومونست هو الراينو فيروس. تمام، اللي هو اكتر من 100 انتيجينيك تايب، وعلشان كده ما بنعرفش نعمله فاكسينيشن لان بيتحور بيحصل ميوتيشن. انت عارف الكلمه دي اكتر من 100 انتيجينيك تايب بتتقال من وانا في سنه ثالثه زمان قوي، ايه ده يعني دلوقتي بقى اكتر من 1000 1000 1000 انتيجينيك تايب، وبالتالي الكلمه دي تدلك على ان ما بينفعش يتعمل له فاكسينيشن لان بيتحور كل شويه. ده كوست اوف اورجانيزم راينو فيروس. المود اوف ترانسميشن دروبليت انفكشن، بص الصوره دي، الراجل عمال يكح ويعطس ويرشح وماسك المنديل، مراته خايفه منه وقلقانه وبصه الناحيه الثانيه خايفه تتعدى منه لانه ترانسميتد باي دروبليت انفكشن. طيب ايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ الاوفر كراودنس، سعادتك ركبت الاتوبيس وما كانش فيه تهويه كويسه والدنيا زحمه جدا، فواحد عطس او كح عدا الباقيين، يبقى الاوفر كراودنس نمره واحد. تمام، مع باد فنتيليشن. اللو اميونيتي، واحد المقاومه بتاعته قليله، واحد عنده السكر يبقى معرض اكتر، طفل صغير مقاومته قليله يبقى معرض اكتر. معايا الاكسبوجر تو تمبريتشر تشينجز، تملي مامتك تقول لك ما تخففش لسه الصيف ما جاش، ليه؟ علشان ما يجيلكش برد، لان لو انت تعرضت لهواء ساقع مره واحده الهواء الساقع بيدخل يعمل ديستراكشن للسيليا، فاكر السيليتد ميوكوزا الميوكوسيليار كليرنس الميوكوس بلانكت، لما السيليا تبقى ديسترويد الفيروس يدخل يغزوك، وبالتالي اذا الاوفر كراودنس اللو اميونيتي اكسبوجر للتمبريتشر تشينجز. طيب الراجل ده بعد ما عطس في وش مراته هيجي لها برد تتعدى منه بعدها بقد ايه؟ انكوبيشن بيريود، الانكوبيشن بيريود من 1 لـ3 ايام، يعني الراجل عطس في وشها دلوقتي تيجي تاني يوم تمام تقول لك ايه، انا حاسه بحرقان في زوري بالذات بوست نيزل، تعطس لها عطستين، ايه ده الظهر انا خدت برد منه، هي دي القصه. طيب الكلينيكال بيكشر، تمر نزله البرد باربع مراحل اللي هي الكورايزا او الكومن كول، تمر باربع مراحل. اول حاجه المرحله الاولى برودرومال ستيج اللي هي مرحله الاسكيميك ستيج، بيحصل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل، وبعدها العكس فازو دايليتيشن كاترال ستيج، ده فازو كونستريكشن ده فازو دايليتيشن اللي هي البلاد فيسل تفتح بقى والكابيلاري بيرميابيلتي تزيد والرش يبدا معايا. تالت حاجه سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن تحصل وممكن لا، اللي هو بعد ما كان رشح ميه هيبقى مخاط اصفر او اخضر ميكو بيورولانت لان بقى فيه بس تمام. ورابع حاجه ستيج اوف ريكفري ان هو يخف. طيب اول حاجه المرحله الاولى البردرومال ستيج اللي هي الفازو كونستريكتيف ستيج او سكيميك ستيج، سكيميا اللي هي بعد ما الست جوزها عطس في وشها بدا عظمها يتكسر تاني يوم، ايه ده انا عندي بوني ايكس، انا عندي ماليز، ماليش نفس الاكل، انت فاهم يعني اذا ماليز اللي هو همدان. طيب بدات تقول ايه، انا الظاهر جوزي عداني، ده جنرال جسم مكسر. لوكال عندها ايه بقى، دراينس نشفان في المناخير، بيرنينج حرقان في النوز، وبعدين تعطس. لا لا لا ده انا شكلي خدت العدوى كده، يبقى اذا جسم مكسر مناخيري ناشفه وبتحرقني وبتعطس، هو ده الفازو كونستريكشن ستيج، انا الظاهر اتعديت من جوزي. نيجي بقى للمرحله اللي بعدها اللي هي برد برد اللي هي كاتارال ستيج، كاتار يعني احمر ومورم، الميكوزه حمراء ومورمه، كاتار فاكر الاير، كاتار احمر ومورم من جوه في النوز لان في فازو ديليتيشن هايبريميك ستيج. كل اعراض البرد اللي انت عارفها بقى، ما حدش فينا ما جالوش برد، قول الاعراض اللي بتجي لك، جنرال فيفر وهيديك وميليزو انوريكسيا، ده دستور الانفكشن كونستيوشنال سيمبتوم. اي واحد عنده اكيوت انفكشن عنده اربع حاجات، فيفر هيديك ماليز انوريكسيا، قانون قانون تمام. يبقى ده يبقى الاول عطست وحرقان وبتاع، بعد كده جالها البرد اللي بجد، حراره صداع ماليز همدان تكسير وهكذا وملهاش نفس الاكل. نيجي لوكال بقى، لا بايلاترال نيزل اوبستراكشن، بايلاترال نيزل ديستشارج، مفيش برد يجي ناحيه واحده، البرد يجي ناحيتين، ده سيستميك ديزيز، وبالتالي بايلاترال نيزل اوبستراكشن بايلاترال ووتري رشح لان في هايبرينيا وبالتالي انكريز كابيلاري بيرميابيلتي، بايلاترال ووتري نيزل ديستشارج مش مخاط ولا اصفر ولا اخضر ولا ملون، ده ووتري. امتى يبقى مخاط وتقيل واصفر او اخضر؟ لما المرحله الثانيه الثالثه تبدا سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن تحصل وممكن لا تمام. برضه جنرال في المرحله الثالثه العيان عنده فيفر وهيديك وميليز بس زادوا شويه بعد ما كان فايرال بقى فايرال وبكتيريا. ولوكال بقى عندها بايلاترال نيزل اوبستراكشن نفس الكلام، بس الديستشارج بقى ميوكو بيورولانت نيزل ديستشارج، ممكن يبقى يلوش او جرينش، مخاط تقيل برابير بعد ما كان ميه بقى برابير، البرابير ملونه تمام. يبقى ده دخل على سكندري بكتيريال انفكشن. نيجي للمرحله الرابعه ستيج اوف ريكفري، تعرف انه بيريكفر في خلال 3 ايام لو ما حصلتش المرحله الثالثه دي السكندري بكتيريال انفكشن. نزلت البرد الفيرال سايكل بيخلص في حوالي 3 ايام. طيب ما حصلش، حصل سكندري بكتيريال انفكشن، يدخل بقى يقعد له اسبوعين ثلاثه. وعلى فكره كلمه ميكو بيورولانت ديستشارج معناها وصل للساينس برضه، يعني هي مش راينايتس، ده راينو ساينسايتس تمام. ستيج اوف ريكفري بتاخد 3 ايام لو ما حصلش سكندري بكتيريال انفكشن. نيجي للساينس الاكزامينشن معاه، لو جالك في مرحله الكاترال ستيج هتلاقي مجرد الميوكوزا كونجستد واديمتس فقط ومتغطيه بميه، لو جالك في مرحله السكندري بكتيريال انفكشن هتلاقيها متغطيه بميوكو بيورولانت نيزل ديستشارج، يعني الميوكوزا حمراء ومورمه يا متغطيه بميه يا متغطيه بصديد مخاط مسفر او مخدر معايا. ده بالنسبه للاكزامينشن لما تعمل له انتيريور راينوسكوبي. نيجي بعد كده للكومبليكيشنز، ايه ده؟ هي نزله البرد لها كومبليكيشنز؟ يا راجل ده ممكن تموت، انت بتهزر؟ ده شوف الكورونا دلوقتي بيموت، ولكن نزله البرد ممكن تموت؟ طبعا، ولكن احنا مش هنتكلم بقى في النيومونيا والكلام ده وان كان بيحصل. بص اولا سكندري بكتيريال انفكشن للسراوندنج ستراكشر، تدخل على الساينس الساينسايتس، تدخل على الاير عن طريق الاوستيكيان توب اوتيتس ميديا، اهو ساينسايتس اوتيتس ميديا، تنزل على الفارينكس فارينجايتس، تنزل على اللارينكس لارينجايتس، برونكايتس ونيومونيا. اهي اير فارينجايتس لارينجايتس برونكايتس ونيومونيا. يا راجل الممثل اللي مثل عمر المختار في فيلم عمر المختار مات من نزله برد، راينايتس كومان كولد عادي جدا، نزل على اللانج عمل نيومونيا، مات من نيومونيا. انت بتتكلم في ايه؟ وبالتالي انفكشن في السراوندنج ستراكشر. جميع الانفكشنات في الاينيتي بدات بنزله برد، النوز هي الشكمان بتاعك هو اللي بيلم القرف كله، وبالتالي جميع الانفكشنات في الاينيتي بدات بنزله برد، راينايتس راحت ساينوسايتس طلعت اوتايتس ميديا، نزلت فارينجايتس لارينجايتس برونكايتس ونيومونيا. تمام؟ ممكن نزله البرد تعمل انوزميا؟ تطلع على الاولفاكتوري نيوروبيثيليوم وتعمل بريفرال نيورايتس او نيوروباثي في الاولفاكتوري فيلمنت. ممكن تبقى بيرمننت وممكن تبقى تيمبوري. على فكره بيرمننت دي اسال حد من قرايبك يقول لك انا فقدت حاسه الشم بعد نزله برد، ممكن. تمام؟ يبقى فايرال بريفرال نيورايتس. طبعا احنا عارفين الكورونا دلوقتي بتعمل انوزميا، انوزميا اللي هي فقدان حاسه الشم، لوس اوف سميل او الفاكشن. فده ممكن يجي فايرال بريفرال نيورايتس، وحاسه الشم مرتبطه بالتذوق وبالتالي بيفقد الشم والتذوق. نيجي للتريتمنت بقى بتاع نزله البرد. الوقايه خير من العلاج. انت سعادتك قاعده كان بجوزك ليه؟ جوزك عمال يكح ويعطس، ما تبعدي. التباعد الاجتماعي زي ما بنقول في الكورونا الايام دي، يعني انت قاعده جنبه مبسوطه وهو عمال يكح ويعطس، ابعدي عنه. يبقى الوقايه خير من العلاج. بروفيلاكسس اللي هو ايه بقى؟ افويد البري ديسبوزنج فاكتور، ما تقعديش جنب جوزك، ما تركبش يعني اتوبيس او وسائل مواصلات والدنيا زحمه وباد فنتيليشن. انت مضطر، انا معاك، ولكن احنا بنقول الكلام ده وما لناش دعوه. فاكسينيشن از اوف نو فاليو، ما فيش دور للتطعيم. ربنا يسهل وينجحوا ويلاقوا للكورونا فيروس تطعيم. يبقى الفاكسينيشن از اوف نو فاليو ليه؟ لانه اكتر من 100 انتيجينيك تايب وكل شويه يحصل له ميوتيشن. ما هو مش فيروس عبيط، ده فيروس ذكي جدا، مش انت يا بني ادم هتيجي تضحك عليه. تمام؟ يبقى البروفيلاكسس افويد البريديسبوزنج فاكتور، بس ما تضحكش عليها وتديني فاكسينيشن. يا دكتور انا سمعت عن فاكسينيشن الانفلونزا. الانفلونزا مش الكومان كولد، الكومان كولد مالوش فاكسينيشن. تمام؟ طيب الكيوريتيف تريتمنت بقى، حصل اللي حصل اتعالج ازاي؟ الست دي عامله ايه؟ راقده في السرير، كومبليت بدريست، بلينتو فورم فلويدز، سوائل كتير. قال لي اقول لي هو ليه احنا بنرقد في السرير في اي اكيوت ايتس، اي اكيوت انفلاميشن؟ علشان ما تعملش مجهود الهارت ريت بتاعك يزيد ويبقى فيه فاتيج ويحصل لك ان الفيروس او التوكسين توصل للهارت تعمل مايوكاردايتس او مايوكاردايل انجري. تمام؟ طب وليه بتشرب فلويدز كتير؟ علشان تعمل دايليوشن للاورجانيزم في دمك معاه، وبالتالي ويحصل له وش مع اليورين والكلام ده، وبالتالي كومبليت بدريست اند بلينتو فورم فلويدز زيها زي اي اكيوت ايتس. تدي له انتيبيوتيك تو بريفنت السكندري انفكشن، او لو حصل سكندري انفكشن. في ناس معترضه بره ما بدوش انتيبيوتيك علشان ما يحصلوش ابيوز، ولكن احنا هنا بندي انتيبيوتيك تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن. انالجيسيك انتيبيوتيك، طبعا الست دي قدامها باراسيتامول اهو وفيتامين سي معاه وانتي هيستامين علشان يوقف الرشح. فيتامين سي ليه؟ ليه فيتامين سي؟ والايام دي بيقولوه في الكورونا، لان فيتامين سي بيزود اللوكال اميونيتي، لان فيتامين سي بيريجنريت السيليا، لان الريسبيراتوري ميكوزا سولو سيرتيفايد كولومينار سيليتد ايبيثيليوم جوبلت سيلز اند سيرو ميوسينس جلاندز، كلام الابتدائي. السيليا دي لوكال بروتكشن ليك، فبترجع تريجنريت ويتحرك تاني بفيتامين سي والانتي هيستامين علشان الرشح. تمام كده؟ نيجي للانفلونزا. تمام؟ الانفلونزا زي الكومن كولد بس اشد شويه، يعني الحرارة أكتر، تكسير الجسم أكتر، الكومبليكيشنز أكتر. الإنفلونزا ممكن تعمل مينينجايتس، ممكن تعمل نيومونيا بنسبة عالية، ممكن بلوريزي وهكذا. تمام؟ الإنفلونزا سيميلر للكومن كولد بس الكوست اوف اورجانيزم مختلف. في إنفلونزا فيروس طيب A B C، إحنا بنشرح في عصر الكورونا، خلي بالك. تمام؟ اللي هو الفيروس التاجي. يبقى اذا الكوست اوف اورجانيزم انت حددته فيروس طيب اي بي سي، يبقى ممكن نعمل له فاكسينيشن طالما انت حددته كده معايا، وان كان برضو بيحصل ميوتيشن بس ممكن نعمل له فاكسينيشن زي ما بيدوروا للسارس دلوقتي على فاكسين. الكلينيكال بيكشر هي كومن كولد بس مور سيفير، الكومبليكيشنز هي كومن كولد بس مور كومن زي ما قلت لك، ممكن نيومونيا، ممكن بلوريزي، ممكن مينجايتس معايا. الفاكسينيشن كان بيضان، مش انت حددته؟ يبقى كان بيضان، حددت الاورجانيزم. راينايتس اوف اكزانسيماتا، اه الولد ده عنده سكين راش اهو، عنده ميزلز، زي ما في سكين راش من بره الحمار اللي انت شايفه البطش دي، تمام، عنده انفلاميشن في الميوكوزا بتاعته من جوه، معاه ميوكوزايتس، وبالتالي هيجي له اوتيتس ميديا، كانت بتعمل حاجه اسمها اكيوت نكروتايزنج اوتيتس ميديا توتال بيرفوريشن اوف ذا درام، وفي نفس الوقت هيجي له راينايتس وهكذا، ويجي له فارنجايتس ولارنجايتس وهكذا، معايا؟ يبقى ده الاكزانسيمات، الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش. خلصنا كده الاكيوت، نيجي للكرونيك. الكرونيك يا هايبرتروفيك يا اتروفيك، ده اللي هو ايه النون سبيسيفيك، ماشي. بعدها ناخد السبيسيفيك اللي هي الجرانيولوما. كرونيك هايبرتروفيك راينايتس، انا مش هتكلم، قارن هذه الصوره بهذه الصوره، الاثنين واحد على فكره، هي الصوره دي لما بصيت للعيان وده لما صورته بالسي تي، تمام. العنده قصته ايه؟ كل شويه يجي له اكيوت راينايتس، كل شويه يجي له اكيوت راينايتس، راينايتس راينايتس، نزلات برد، فيحصل هايبرتروفي هايبرتروفي هايبرتروفي، بالذات الميوكوزا بتاع الانفيريور تربنت، لان الانفيريور تربنت دي اول جزء بيطصه الهواء، وبالتالي بتبقى انفليمد، معايا؟ هي اللي على طول في وش المدفع، خلاص. وبالتالي الديفينيشن بتاعها ده عباره عن ايه؟ كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن كاركترايزد باي هايبرتروفي اوف ذا نيزال ميوكوزا especially of the inferior turbinate. اشمعنى؟ لان دي اللي بيطصها الهواء اول ما يدخل، هي دي اللي بتستقبل الانفكشنات، معايا؟ طب لما الانفيريور تربنت دي تكبر وتبقى انلارجد وهايبرتروفاي تعمل ايه؟ تسد المناخير، نيزال اوبستراكشن، معايا؟ سبب هي يا دكتور ريبيتد اكيوت راينايتس، نزلات برد نزلات برد نزلات برد، كل نزله برد تعمل هايبرتروفاي هايبرتروفاي هايبرتروفاي، خلاص بقت كرونيك هايبرتروفي، ده اول سبب. ريكرنت هو اي كرونيك في الدنيا سببه معظمه ايه؟ انت عندك كرونيك تونسلايتس، ليه كل شويه يجي لي اكيوت اكيوت اكيوت، بقت كرونيك، يعني ريبيتد اكيوت تساوي كرونيك، تمام. بيرسيستنس اوف ذا بريديسبوزينج فاكتور، هو انت بيجي لك ريبيتد اكيوت ليه؟ علشانك مقرف ومدخن، علشانك زباله وعمال تدخن، طبعا هيجي لك انفكشن، مش كده؟ يبقى البريديسبوزينج فاكتور موجود، او انت راجل غلبان وعلى قد حالك وساكن في منطقه بوليوتد فكل شويه تتعرض للدخان والبوليوشن، اذا البري ديسبوزنج فاكتور موجود، يبقى اذا ريبيتد اكيوت لا ريبيتد علشان البري ديسبوزنج فاكتور موجود، معايا؟ الرجيك راينايتس حساسيه انف، واحد عنده حساسيه انف كل ما يتعرض للانتيجين هايبرتروفي، كل ما يتعرض للانتيجين هايبرتروفي، معايا؟ وهنتكلم على الموضوع ليتر اون في الالرجيك راينايتس وهنقول فيها هايبرتروفايد انفيريور تربنت، وهقول لك فاكر حساسيه الانف لما اتكلمنا على الكرونيك هايبرتروفيك راينايتس، تمام. اخر حاجه دي بنشوفها الايام دي للاسف من حين للتاني، اللي هو برلونجد يوز اوف نيزل دروبس. يعني ايه برلونجد يوز اوف نيزل دروبس؟ انا اعرف ناس منكم كتير جدا شايل نقط المناخير في جيبه، الاوتريفين والافرين والبريزولين، تمام. الاوتريفين ده اللي هو زيلوميتازولين، والافرين ده اللي هو الاوكسيميتازولين، ده عباره عن ايه؟ انا خدته في الفارماكولوجي السنه اللي فاتت في ثالثه، في سنه ثالثه، ده عباره عن سيمباثوميميتك دراج، بيفتح المناخير لان بيعمل فازو كونستريكشن، يعني لما يكون عندي نزله برد او انسداد بالانف اروح حاطط نقط المناخير تروح عامله فازو كونستريكشن بلاد فيسل بتاع النوز، تقوم الميوكوزا تكش تقوم مناخيري تفتح لانها فازو كونستريكتد، معايا؟ واحد استحلاها كل شويه فازو كونستريكشن، كل شويه فازو كونستريكشن، وتلاقيهم حاطين النقط في جيوبهم ويشتري كذا علبه، وعلبه تحت المخده لما يجي ينام، وعلبه في جيبه وهكذا، كل شويه فازو كونستريكشن، كل شويه فازو كونستريكشن. الريبيتد فازو كونستريكشن ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على ايه؟ على الماسكلوزا بتاع البلاد فيسل بتاع النوز. يعني لو انا هرسم معاك فيسل للنوز اهي، دي الانتما، ماشي؟ ومثلا الخضره دي الماسكلوزا ماسل لير، وبعدين السودا دي الادفانتيشيا، ماشي؟ انت بتعمل ايه؟ انت كل شويه فازو كونستريكشن، كل شويه فازو كونستريكشن، اللي هو الاستيك الاخضر ده بتلعب على الاستيك، يعني بتكونستريكت الاستيك، فالاستيك كل شويه كونستريكشن كونستريكشن كونستريكشن، فيبوظ فيقوم مع السوسته بتاعته تبوظ يهرهر يقع يبقى سيفيرلي فازو دايليتد، اسمها راينايتس ميديكامنتوزا او ريباوند فينومينا، بدل ما كانت نقط المناخير بتعمل فازو كونستريكشن بقت بتعمل العكس، الماسكلوزا باظت بقت سيفير فازوليتيشن ريباوند فينومينا. انا هشبهها لايه؟ واحد زميلكو طول ما هو بيذاكر قاعد بالبيجامه في البيت ولابس بنطلون البيجامه ليه استك، فالحقيقه عمال يسل نفسه وهو بيذاكر وعمال يشد الاستك، تمام، ويسيبه يضرب في وسطه، يشد الاستك ويسيبه يضرب في وسطه، فاضي بقى الاستك هيجي على اخر اليوم هيبوظ والبنطلون هيهرهر ويقع منه. نفس الكلام الاستك بتاع البلاد فيسل بتاع النيوز باظ، فبقى سيفيرلي فازوليتد، ادى الى هايبرتروفايد للانفيروتربنت. علشان كده افويد برلونجد يوز اوف فازو كونستريكتور نيزال دروبس. معايا ايه الكلينيكال بيكشر بقى بتاع الكرونيك هايبرتروفيك راينايتس، الواحد الانفيروتربنت بتاعه كبرت دي؟ بايلاترال نيزال اوبستراكشن طبعا، ومفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. بايلاترال ميوكويد، السيرفيس اريا بتاع الميوكوزا كبرت، هتفرز ميوكاس كتير، بايلاترال ميوكويد نيزل ديستشارج. تلاقي اللي بيدخن، انا اسف للكلام اللي هعمله ده، تلاقي اللي بيدخن ماسك المنديل وكل شويه ينف وكل شويه يعمل ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، عنده بوست نيزل ديستشارج، ما هو مقرف مدخن جاله هايبرتروفايد ميوكوزا، وبالتالي تلاقيه بيجيب ديستشارج من قدام وديستشارج من ورا ومناخيره مقفوله وبيكلمك وصوته مزكم. يبقى بايلاترال نيزل اوبستراكشن، بايلاترال ميوكويد نيزل ديستشارج، يبقى ميوكوبيرولنت لو حصل سكندري انفكشن. الساينس بقى لما تكشف عليه بالانترونوسكوبي هتلاقي المنظر ده، تمام، هايبرتروفايد انفيرير تربنت، انلارجد انفيرير تربنت. طب ما يمكن نزلت برد وهي اللي عامله كونجيشن وايديما، اديله فازو كونستريكتور نيزل دروبس او حته شاشه بيس اوف جوز عليها فازو كونستريكتور ماتيريال زي الابنفرين او الادرينالين وحطها في مناخيره، تمام، 15 دقائق. بعد 15 دقائق يدخل لك، شيلها له وبص كشت ولا لا، ما كشتش يبقى دي كرونيك، لو كشت يبقى دي اكيوت، كانت نزلت برد او حاجه. يبقى اذا انلارجد هايبرتروفايد انفيريور تربنت مش بترسبوند للوكال فازو كونستريكتور، ما بيحصلهاش شرينكج بالفازو كونستريكتور دروبس لانها دي كرونيك. نيجي للتريتمنت بقى بتاعت الكرونيك هايبرتروفيك راينايتس. تريتمنت اوف ذا كوز، عالج السبب، بيجي له نزلات برد كتير وفي متعرض لبريديسبوزنج فاكتور، عالجه، عنده حساسيه انف الرجيك راينايتس، عالجها، بياخد نيزل دروبس، وقفه، تمام، يبقى تريتمنت اوف ذا كوز. بعد كده لا ميديكال تريتمنت، ستيرويد نيزل سبراي اللي هو ده، تمام، زي البيكلوميثازون مثلا، ستيرويد نيزل سبراي مرتين في اليوم، ده انتي ايديماتس وانتي انفلاماتوري. لها عمليه جراحيه؟ سيرجيكال. ازاي؟ بكشش الانفيريور تربنت بتاعته، الانفيريور تربنت بقت انلارجد، انا بكششها تاني. بتكششها ازاي؟ بريديوس، بص كلمه اكبر اسمها اوجمنتيشن. واحد رايح للدكتور مناخيره صغيره قوي، يا دكتور انا مناخيري صغيره وشكلها وحش، بنكسر له عظمه من هنا ونحطها هنا، اسمها بكبر المناخير، اوجمنتيشن، تمام. واحده عايزه تنفخ خدودها اسمها اوجمنتيشن. بينما العكس بقى، واحد مناخيره كبيره وعايزنا نحط له العظم بتاعها، بسلخ الجلد وانحت العظم، دي اسمها ريدكشن. عرفنا الفرق بين اوجمنتيشن وريدكشن. انا هنا التربنت كبيره قوي، انلارجد، كوني اصغرها اسمها ريدكشن، بعمل بريديوس ات ريدكشن للانفيريور تربنت. ازاي؟ بواحده من ثلاث طرق، مش بالثلاث طرق، بواحده من ثلاث طرق، يا اما سب ميوكاس دايثيرمي اللي هو الكي، تمام، اهو بص بقى الانفيريور تربنت ده عباره عن عظم ومتغطي بميوكوزا، ماشي، الميوكوزا دي بقت هايبرتروفايد. طيب العظم اللي هو الاصفر ده اللي انت رسمته بالاصفر ده، والميوكوزا اللي فيها نقط حمراء دي، ماشي، هتعمل ايه؟ هجيب بروب اللي هي حته حديده كده متوصله بالكهرباء اللي هو الكي، كوتري كوترايزيشن او دايثيرمي، وهتكويها في ثلاث مناطق، ثلاث مناطق، فتقوم من تحت الميوكوزا، ما تحرقش الميوكوزا، لا دخلها زي ما بتدخل الابره سبكوتينيوس، هتدخلها من البدايه سب ميوكوزا وبتسرح تحت الميوكوزا وتوصلها بالكهرباء، طبعا يفضل اندر انستيزيا. فالميوكوزا تكش، الحاجه اللي بتتحرق بتكش، يعني انت لما بتحرق حاجه الميه اللي فيها بتتبخر وبالتالي بتكش، فهنا هتكش هتكش هتكش، بس البوني سكيلتون لسه زي ما هو، وبالتالي بترجع تاني بعد حوالي سنه، تمام، يبقى بتريكير بعد حوالي سنه، دي اسمها صاب ميوكاس دايثيرمي، كششتها. طب يا دكتور ممكن اشيل التربنت؟ ما ينفعش تشيلها كلها، امال هو ليه ربنا خلقها؟ ده مصدات هواء، تربنت يعني توربينه بيلف فيها الهواء عشان يتدفى قبل ما يوصل للرئه، اذا ما ينفعش يتشال كلها. بارشال تربينكتومي بتشيل التلتين اللي ورا وتسيب التلت اللي قدام اللي بيصد الهواء معايا، يبقى بتشيل التلتين وبتسيب التلت اللي قدام الانتر وان ثيرد معايا، ده بارشال تربينكتومي. جراحه بتكسر العظم بتاع التربنت العظم ده وتشيل ميوكوزا وبون، تمام؟ ده البارشال تربينكتومي. ودلوقتي ممكن تتعمل بالليزر، دلوقتي ممكن تتعمل بكوبليشن حاجه اسمها التردد الحراري راديو فريكونسي، وان كنت انا بحبذ الجراحه. طيب دكتور البارشال تربينكتومي دي فيها بليدنج كتير، انت قلت لي ان الانفيرو تربنت الموست فاسكولار وان، يبقى اعملها بالليزر. هي بالليزر، خلي بالك بارشال، شيل التلتين اللي ورا وسيب التلت اللي قدام، والا لو شلت التربنت كلها ده مصيبه، انت وسعت المناخير قوي، فالهواء يدخل كتير ينشف. بعد ما كان هايبرتروفيك راينايتس انت قلبته الى اتروفيك راينايتس لان الهواء دخل كتير نشف، تمام؟ يبقى اذا افويد توتال تربينكتومي علشان ما يجيلوش اتروفيك تشينجز. نيجي للكرونيك اتروفيك راينايتس، اخر نوع في الكرونيك نون سبيسيفيك. اتروفيك عكس هايبرتروفيك. بص التربن اتكشفت ازاي، التربن اتكشفت ازاي، بص في السي تي ده كشفت ازاي وكشفت ازاي معايا. يبقى هي على فكره السي تي ده بتاع العيان ده، يبقى كرونيك اتروفيك راينايتس. ما تيجي نفتكر مع بعض كلام الباثولوجي بتاع زمان اللي هو ايه باللغه العربيه الفصحى، الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها، ريحه وحشه من انفها من مناخيرها، هي مش شامه. ليه؟ ما حصل اتروفي في الاولفاكتوري ابيثيليوم، ما عادتش بتشم، هي مش شامه وجوزها شامم وبالتالي متضايق. خلاص هي دي الاتروفيك راينايتس، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها، هي مش شامه وجوزها مستمتع وشام، تمام؟ يبقى دي الاتروفيك راينايتس. ايه الديفينيشن بتاع الاتروفيك راينايتس؟ عباره عن ايه؟ كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايزد باي اتروفي لكل حاجه في المناخير. الاتروفيك راينايتس ده مرض وحش جدا، تمام؟ اتروفي لكل حاجه في المناخير يعني ايه؟ اتروفي للميوكوزا، ما عادتش بتفرز مخاط كتير، مخاط قليل، والمخاط القليل الهواء دخل عليه نشفه، بقى فيه قشر، يبقى اذا اتروفي للميوكوزا، اتروفي للصب ميوكوزا، الصب ميوكوزا دي الميوكوزا الجلاند والصب ميوكوزا بالبلاد فيسل بالنيرفز معايا وكل صب ابيثيليال تيشو، اتروفي كمان للبولي تربنت، البولي تربنت كشفت وبالتالي المناخير وسعت قوي من جوه، دي وسعت الفتحه دي والفتحه دي وسعت من جوه. كلمه السر في الكرونيك اتروفيك راينايتس رومينوز، رومي ايه ده؟ المناخير بقت عامله زي الاوضه واسعه، رومينوز، تيجي تبص تلاقي الفتحه دي واسعه والفتحه دي واسعه من جوه، مع ان العيان مش حاسس بالهواء لان خلاص فقد الاحساس لان حصل لوس للالفاكتوري ابيثيليوم والالفاكتوري ميوكوزا ديجنريتد معايا ولا شامل. يبقى اذا الاقي مناخير واسعه على الناحيتين رومينوز وايد نيزال كافيتس، يبقى ده عباره عن ايه الديفينيشن؟ كرونيك اتروفيك راينايتس، كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايزد باي اتروفي لايه؟ لكل حاجه، الميوكوزا بالجلاندس بتاعتها، السب ميوكوزا بالبلاد فيسل والكونكتيف تيشو والنيرفز، تمام؟ وحتى البولي تربلتس، ماشي؟ طيب ايه اسباب الاتروفيك راينايتس المرض اللي عنده؟ يا برايمري يجي اولي لم يسبقه شيء، يا سكندري الحاجه، سكندري الايه؟ سكندري الحاجه عملت ديستراكشن للميوكوزا ادى الى ديجنريشن في الميوكوزا، تمام؟ طيب البرايمري بقى زي ايه؟ برايمري زي اولا انا هلخصها في كلمه ذهب، ذهب الدي ديفيشنسي اوف فيتامين اي اند اير، على فكره كل دي ثيوريز محدش عارف السبب الرئيسي بتاع البرايمري اتروفيك راينايتس وهو اكتر فعلا في الفيميلز معايا، ديفيشنسي اوف ايرن اند فيتامين اي، فيتامين اي والايرن داخل في الانتجريتي بتاع الميوكوزا في ديفيشنسي، اوتو اميون ديزيز، الايه اوتو اميون؟ ما هو اي سبب مش معروف بسميه اوتو اميون، هرمونال تشينجز استروجين ديفيشنسي لان فعلا ادوا العيان دول استروجين نيزال سبراي لقوا الميوكوزا بيحصل لها ريجنريشن، قال ايه؟ انا مش مقتنع. الايه الثانيه اوتونوميك امبالانس، حصل سيفير فازو كونستريكشن لان العيان ده عنده سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، سمباثيتك اوفر تون وجهاز السمباثاوي بيعمل فازو كونستريكشن، او اخر واحده البي باسيلس اوزيني انفكشن اللي هي كليبسيلا اوزيني، اوزيني جمع اوزينا اللي هي ريحه وحشه لان هي بتعمل ريحه وحشه من المناخير، بتعمل نيكروزس وبيوتريفاكشن للتشو. اذا البرايمري غير معروفه السبب، وهي اكتر في الفيميلز معايا، وتمال تيجي في اليونج فيميلز او الميدل ايج. بنلخصها في كلمه ذهب، ذهب ديفيشنسي اوف فيتامين اي والايرن، اوتو اميون ديزيز، هرمونال اللي هو استروجين ديفيشنسي، اوتونوميك اللي هي سمباثاتيك اوفرتون، والباسيلس اوزيني او كليبسيلا اوزيني انفكشن. عشان كده بنديله انتي بايوتيك. السكندري بقى يعني سكندري السبب، سبب عمل ديستراكشن للميكوزا زي ايه؟ انا قلتها من شويه، توتال تربينكتومي، وسعت المناخير جامد، فالهواء دخل عمل الهواء كتير بالنسبه للكافيتي، وبالتالي عمل دراينس وديجنريشن للميكوزا. يبقى اذا اوبريشن زي التربينكتومي لو اتعملت توتال مش بارشيال، لازم اسيب التلت اللي قدام مصدى الهواء. ممكن جرانيولوما، الراينوسكليروما بيبقى بتعمل ديستراكشن ميكوزا واتروفيك تشينجز، اللوبس، الليبروزي، اي جرانيولوما. واحد اتعرض للراديشن، واحد عنده كانسر في الهيدا دينيك بيتعالج براديوثيرابي. الراديوثيرابي ده الراديشن عمل ديستراكشن للبلاد فيسل، وبالتالي ديجنريشن للميكوزا. ديفيتد سيبتم على الوايدر سايد، السيبتم اهو كان معوج على ناحيه واحده، يبقى في ناحيه واسعه وناحيه ضيقه. الناحيه الواسعه دي واسعه قوي، الهواء دخل كتير، عمل دراينس وديجنريشن للميوكوزا. يبقى على الوايدر سايد، سبحانك يا رب، الوايدر سايد ده يا يحصل اتروفي من الهواء كتير، يا اما السكه وسعت التربنت يروح حصل لها هايبرتروفي، كومبنساتوري هايبرتروفي. ليه بيحصل كده وليه بيحصل كده الله اعلم. يبقى ده السكندري، سكندري السبب عمل ديستراكشن للميوكوزا. نيجي بقى للكلينيكال بيكشر بتاع الاتروفيك راينايتس. بصوا للست دي وافتكر الشكل. الست دي متضايقه، ان فاكره ان كل الناس متضايقه منها، لان ريحه مناخيرها وحشه، وبالتالي هي مداريه نفسها. الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه، وجوزها شامم، واللي حواليها شامين. معايا؟ ايه الكلينيكال بيكشر؟ السيمتومز نيزا كونستراكشن. ايه ده؟ العين بيشتكي من سده في المناخير؟ ازاي؟ اذا كانت المناخير وسعت او رمي، ده كل حاجه فيها فضيه، ديجنريشن. تمام؟ ما هي المناخير وسعت بس العين ما عادش شامم، ما عادش حاسس بالهواء. اذا نيزا اوبستراكشن ان سبايت اوف روميوز. ليه؟ لان حصل لوس اوف سنسيشن اوف اير باسج، دلنس اوف سنسيشن، حصل اتروفي الميوكوزا والنيرفز، فهي بتاخد هواء بس هي حاسه انها ما بتاخدش هواء. واحيانا الاوبستراكشن يبقى بجد من الكراست، يعني دي فيها قشر اهو كراست، المخاط نشف لان الهواء كتير نشف المخاط. معايا؟ النيزا يبقى نيزا اوبستراكشن، مفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. النيزا ديستشارج هنا كراستي، قشر اللي هو ده قشر، القشر لونه جرينش بلاك. ما احنا اقول لك كليبسيلا اوزيني بتعمل بيوتريفاكشن للتشو، فموتت التشو، بقى اخضر مسود، ريحته وحشه، ديبلي ادهيرنت، لو شالته وهي هتحاول تشيله هتجيب دم ابيستاكسس. يبقى اذا كراستي جرينش بلاك اوفنسيف، بس الريحه مش مشمومه بالعيان، اللي حواليهم هم اللي شامينها. يعني لما تجيلك انت كدكتور وانت بتنظف القشر بتبقى شامم الريحه، عارف ان دي اتروفيك راينايتس، والقشر بيبقى بلاكش جرين. خلاص؟ ليه قشر؟ لان الميوكوزا اللي موجوده قليله، معظمها مات ديجنريتد، والهواء كتير، فالميوكوزا القليله دي بتفرز مخاط، فالهواء كتير بينشف المخاط، المخاط اللي ينشف يعمل قشر، قشر ذو رائحه وحشه، ذو رائحه كريهه. ده الاتروفيك راينايتس. معايا؟ طيب النوزميا ايه ده؟ العينه دي عندها لوس اوف سميل؟ طبعا مش في اتروفي للالفكتري فيلمنت واتروفي للالفكتري ميوكوزا؟ انت بتتكلم في ايه؟ ما كل حاجه اتروفيك في النوز. ايبستاكسس لما تشيل الكراست، لان انا قلت لك الكراست دي اديرنت، لما تشيلها تجيب دم. اذا عندها اربع اعراض. هم الاربع اعراض؟ نيزل اوبستراكشن بالرغم من وسع المناخير الا ان العيان مش حاسس بالهواء، نيزل ستشارج كراستي جرينش بلاك، النوزميا ما بتشمش، ولو شالت القشر تجيب دم. نيجي للساينس بقى اللي هو الاكزامينشن. لما اجي اعمل لها انتيرور راينوسكوبي الاقي كل حاجه في المناخير اتروفيك. اولا اتروفيك دراي نيزل ميوكوزا، ما عادتش بتفرز ميوكس، دراي الميوكس قليل قوي ونشف من الهواء الكتير عمل قشر. يبقى اذا اتروفيك نيزل ميوكوزا ودراي، اتروفيك تربنت، التربنت كشت، اهي التربنت اهي كشه. تمام؟ رومي نوز المناخير وسعت، ما هو واحد واثنين ده وده عملوا ثلاثه. يعني لما اخذ اتروفي للنيزل ميوكوزا واتروفي للتربنت، حتى البوني تربنت، وبالتالي المناخير وسعت. كراستس كراستيشن، الاقي قشر مخاط ناشف، الاقي جرينش بلاك لازق ادهرنت، لو انا شلته يجيب دم واوفنسيف. نيجي للتريتمنت بتاع الاتروفيك راينايتس. علاج الاتروفيك راينايتس ايه؟ تريتمنت للسبب اللي هو ايه؟ اللي هو لو عندها جرانيولوما اعالجها، لو عندها تربينكتوم طبعا احاول اتفاداها معايا، لو بتاخد راديوثيرابي احنا مضطرين، وهكذا. فنعالج السبب لو هناك سبب موجود، استروجين ديفيشنسي وات ايفر. تمام. الميديكال تريتمنت زي ما انا قلت، اولا العينه دي عندها قشر والقشر ريحته وحشه، فهي خايفه تخرج للشارع علشان الناس بيتضايقوا منها، تقوم تعمل ايه؟ دوب لها القشره علشان تنزل، ما هي لو شالتها بنفسها هتعور نفسها وهيكون اكتر منها. اذا ادوب القشره واديها ريحه تعادل الريحه الوحشه، هو ده العلاج. الكالاي نيزل دوش تو ديسولف الكراست، بتتباع في الصيدليات كربونات ومع ملح، كربونات ومع ملح، بودره بتدوب في ميه دافيه وتغسل مناخيرها بيها. ده دلوقتي يا راجل عملوا الصلاين في محلول ملح في سبراي وبيبيعوا العلبه ب 100 جنيه ولا 100 وشويه معايا. يبقى الكالاي نيزل دوش تو ديسولف الكراست، من طول بارافين اويل دروبس. ايه ده؟ زيت النعناع. مع محطوط نعناع محطوط في زيت البارافين معايا. ليه؟ الزيت ليوبريكانت، لان المناخير دراي، ومن طول علشان ريحته حلوه تقوم تعادل الريحه الوحشه. اكتشفوا حاجه ان كليبسيلا اوزيني ممكن تموت لو جبت حته شاشه وحطيت عليها جلوكوز مركز 25% واعملها باك، باك اللي هو حشو، واغيرها كل يوم او كل يومين. فلقوا الميديا دي بتموت الاورجانيزم، يبقى 25% جلوكوز انجليسرين كنيزل باك كحشو واغيرها كل شويه. بوتاسيوم ايودايد ادهوله سيستميك. يعني ايه؟ انت فاكر البوتاسيوم ايودايد اللي بيسكريت، اللي بيخلي الثايرويد تسكريت؟ طب ما هو بيخلي اي جلاند في الجسم تسكريت، فاديله بوتاسيوم ايودايد تقوم الميوكوزا تسكريت ميوكوس كتير، يقوم ما ينشفش ويعمل قشر. استروجين لوكال نيزل سبراي، لان من ضمن الثيوريز استروجين ديفيشنسي. ميوكوليتكس علشان ادوب شويه مخاط القليلين دول ما ينشفوش ويعملوا قشر. تمام. ايرن اند فيتامين اي، ده اول سبب يا راجل ديفيشنسي. تمام. انتيبايوتكس علشان اموت الكليبسيلا اوزيني. تمام. طيب السيرجيكال تريتمنت بقى، هل العلاج جراحي؟ جراحه ايه؟ اذا كان كل حاجه اتروفيك والدنيا وسعت، طب ما تضيقها، يقوم الهواء اللي يدخل قل، تقوم تدي فرصه للميوكوزا انها تريجنريت. وان كنت مش مقتنع بالعلاج ولكن لازم يتقال، المناخير وسعت قوي انا بعمل لها نارونج. ازاي يا دكتور؟ بص بقى، هي الميوكوزا التربنت كشه، طب نكبر التربنت تاني، يبقى نعمل لها اوجمنتيشن. يعني التربنت كانت كشه نكبرها، نجيب لها حته عظم او كارتليج ونحطها تحت الميوكوزا تكبرها. ازاي؟ بص ايدي كده، ده النوز اللي انت شايفه قدامك ده، ودي الشفه اللي فوق الابر ليب. افتح صاب ليبيا هنا واقعد اعمل ديسكشن ديسكشن ديسكشن من تحت الميوكوزا، اوصل للانفيرور تربنت، ارفع الميوكوزا اللي عليها وحط بون او كارتلنج من نفس البني ادم، ورجع الميوكوزا تاني ورجع كل حاجه تاني. يبقى انت كده التربنت كانت كشه كده، انا رفعت الميوكوزا من عليها وحطيت بون ورجعت الميوكوزا تاني معايا. يبقى اذا عملت اوجمنتيشن للتربنت مصدات، وبالتالي ده بيدي فرصه ان عملت نارونج للنوز، ان الهواء اللي داخل قليل فيحصل ريجنريشن للميوكوزا. جه واحد اسمه يانج، سبحانك يا رب، هو اسمه يانج وتفكيره يانج فعلا، وان كان عمليه مستخدمه وبيقولوا انها بتنفع لكن معانا الحقيقه ما نفعتش. يانجز اوبريشن، ايه يانجز اوبريشن ده اللي تفكيره على قده ده يانج؟ قال لك ايه؟ انت مشكلتك في ايه؟ المناخير واسعه قوي، طب ما تقفل ناحيه ويتنفس من ناحيه واحده. يقوم الناحيه اللي قفلت دي انت قفلتها تماما، ريحتها لمده سنه مثلا، يقوم تدي فرصه للميوكوزا انها تريجنريت، ما عادتش مستخدمه، مفيش هواء داخل، وبعد سنه افتحها واقفل له الثانيه معايا. هو ده اليانجز اوبريشن، ان نقفل وان نوستريل تماما لفتره، بعد كده نفتحها ونقفل الثانيه، بندي فرصه نيجي بقى للجرانيولوما اوف ثيرموس. الجرانيولوما اوف ثيرموس ده اللي هو كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. اوما ماس، جرانيولوما جرانيوليشن تيشو عملت ماس. ده كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كاركترايزد باي فورميشن اوف ماكروفاجس وكرونيك جاينت سيلز. تمام، عملت اوما، ماشي الكلام. طيب ايه التايبس اوف جرانيولوما؟ احنا قلت لك احنا في مصر لازم تبتدي نمبر 1 راينوسكليروما، ما ينفعش اي حاجه تاني، لان دي بلد ابو الهول. ابو الهول في مدخل القاهره بيقول لك مناخيري اهي راينوسكليروما، ات ذا كومنست ان تيجرالومان ايجيبت. خلاص؟ طبعا هي كومن في ايجيبت، كومن في الهند وهكذا. طيب ده الراينوسكليروما نمره 1. خرف في الترتيب الباقي ما يهمنيش، سيفلس، لوبس، ليبروزي، فانجال انفكشن. نيجي للراينوسكليروما، هذا الوجه المصري البريء. لو انت يا اخي ماشي في شوارع نيويورك وقابلت الراجل ده هتقول على ده مصري. شوف الوش، احنا كاركترستيك. تمام؟ الراينوسكليروما كمقدمه، it is the commonest granuloma in Egypt. ده ال commonest granuloma in Egypt زي ما اتفقنا. caused by Klebsiella rhinoscleromatis. Klebsiella rhinoscleromatis اللي هي جرام نيجاتيف انتراسيلولار ديبلوباسيلاي. كان شكلها كده، الماكروفاج كده وواكله الاورجانيزم جواها، كان دبل ديبلوباسيلاي وحواليه فاكيول. تمام؟ دي كانت الموكوليك سيلز لو انت فاكر الباثولوجي السنه اللي فاتت. يبقى كوزد باي كليبسيلا راينوس كروماتس اللي هي جرام نيجاتيف انتراسيلو ديبلوباسيلاي. مور كومن في الفيميلز، عامله زي الاتروفيك راينايتس، وان كان بتيجي الميلز والفيميلز. يوجوالي بتبتدي في اليونج ايج من 15 ل 25 سنه. انديميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت. وسبحانك يا رب، كل ما نقول انديميك في حته نقول محافظه الشرقيه. يعني تقول الملاريا تقول شرقيه، تقول البلهارزيزس تقول شرقيه، نقول الراينوس كيلوروما، بس هي مش في الشرقيه احقاقا للحق، ده من احسن المحافظات في مصر، ده بلد احمد غراب الحقيقه. هي المشكله في حاجه انها في شرق الدلتا عامه، يعني دمياط، الدقهليه، الشرقيه، المنوفيه، كل شرق الدلتا ده عنده راينوس كيلوروما، يبقى انديميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت. لكن طبعا بتيجي في الصعيد، بتيجي في البحيره، بتيجي في محافظات كتير قوي. تمام؟ ده بالنسبه للراينوس كيلوروما، الباراجراف اللي مكون من اربع جمل دول لازم يكون محفوظ. نيجي للباثولوجي بقى. تمر الراينوسكليروما بثلاث مراحل، في ناس بيقولوا ان هي تايبس نوت ستيجز، وفي ناس بيقولوا لا هي ستيجز. احنا هنمشي على كلام سكه القصر العيني اللي هي ستيجز. بنقول تبدا باتروفيك ستيج، هي الاتروفيك راينايتس في كل حاجه، وبعدين يحصل هايبرتروفيك ستيج، هايبرتروفي اللي هي بتكون نوديول، وبعدين يحصل لها فايبروزس، فايبروتيك ستيج. يبقى ثلاثه ستيجز. اول ستيج اتروفي، اللي هو ايه؟ اتروفي للميوكوزا بالجلانس بتاعتها، بالصب ميوكوزا، بالبلاد فيسل، بالبوليتربنت، بكل حاجه، والنوز تبقى رومي، يعني هي الاتروفيك راينايتس. وبعدين يحصل هايبرتروفي اللي هي تكون نديول، سب كيوتينيوس نديول، تمام؟ عند الميوكوتينيوس جانكشن ما بين السكين بتاع الفيستيبيول والميوكوزا بتاع النوز، تكون نديول. النديول ده عباره عن ايه؟ هي جرانيوليشن تيشو اللي هي عباره عن ايه؟ روزال بودي، ده ديجنريتد برايت ريد بلازما سيل، عامله كده بلازما سيل وحصل لها ديجنريشن، سيل حمراء كده، تمام؟ ده روزال بودي. وبعدين موكوليك سيلز، ده عباره عن ايه؟ ماكروفاج، وكانت الاورجانيزم جواها كده، الاورجانيزم دبل ديبلو وحواليها هيدروبيك ديجنريشن فاكيول. ده كانت الموكوليك سيلز. الاثنين دول دايجنوستيك للراينوسكليروما، بالذات الميكوليك سيلز باثوجنومونيك للراينوسكليروما. دي الدايجنوستيك ستيج، لو خدت بايوبسي ولقيت ميكوليك سيلز وروزال بودي خلاص انت شخصت. تالت مرحله فايبروزس، فايبروتيك، المناخير تبتدي يحصل لها فايبروزس وتنشف، تمام، ويحصل ناروينج للنيزل كافيتي والضيق. علشان كده اسمها اسكليروما، كلمه اسكليروما من اسكليروزس يعني فايبروزس، تمام؟ طيب ايه الكلينيكال بيكشر بقى بتاع الراينوسكليروما؟ انت قلت لي ثلاثه ستيجز. الاتروفيك ستيج هي الاتروفيك راينايتس بالسيمتومز والساينس، مش هنقولهم تاني. السيمتومز اللي هي بايلاترال نيزل اوبستراكشن، بايلاترال نيزل ديستشارج، الديستشارج ده كراستي اوفنسيف، عندها انوزميا، تجيب دم ابستاكس لما تشيله، تمام؟ لما تيجي تبص بالانترونوسكوبي الساينس هتقول في اتروفيك تربنتس، اتروفيك ميوكوزا، الاثنين دول عملوا رومينوز، وفي كراست اوفنسيف اللي هو المنظر ده، هو الاتروفيك راينايتس. المرحله اللي بعدها اللي هو الاكتيف نودولار ستيج او الهايبرتروفي ستيج، اكتيف نودولار، تمام، اللي هي الدايجنوستيك ستيج، هيبقى ايه؟ في نوديول عند الميوكوتينيوس جانكشن، وبالتالي اهو نيزال ماسز. على فكره ممكن ما تبقاش بايلاترال، ولكن الليجن لازم بايلاترال، لكن النوديول مش شرط بايلاترال. يعني ممكن تلاقي في ناحيه اتروفيك ستيج وفي ناحيه هايبرتروفيك ستيج، او الاثنين هايبرتروفيك او بدات الاثنين اتروفيك. بس لو بدات الاثنين اتروفيك ما تقدرش تفرقها عن الاتروفيك راينايتس. امتى تفرقها عن الاتروفيك راينايتس؟ لو مور ذان وان ستيج بريزنت ات ا تايم، يعني اتروفي في ناحيه وهايبرتروفيك في الثانيه، هايبرتروفيك في ناحيه وفايبروتيك في الثانيه وهكذا. معايا؟ يبقى اذا بلاقي ماسز او نديول عند الميوكوتينيال جانكشن ما بين السكين اوف ذا فيستيبولو وريسبيراتوري ميكوزا. معايا؟ ده في الاكزامينشن. والعيان بيشتكي من بايلاترال نيزال اوبستراكشن، بايلاترال نيزال ديسشارج، والديسشارج برده كراستي واوفنسيف. نيجي للفايبروتيك ستيج. على فكره دي الهايبرتروفيك نديول اهي، النديول بايلاترال، بس قلت لك ممكن تلاقي ناحيه نودولر والثانيه فايبروتيك او اتروفيك. نيجي للفايبروتيك ستيج، حصل فايبروزس وبالتالي ناروينج للنيزال كافيتي، يبقى بايلاترال نيزال اوبستراكشن علشان الانترا فايبروزس، ومن بره برده تكش السبكيوتينيوس تيشو فايبروتيك، وبالتالي يحصل نيزل ديفورميتي. سبحانك يا رب، مناخير اليهود، المناخير المعكوفة. معايا؟ الهيبرانوز، المناخير العبري، الهيبرانوز. معايا؟ راينوسكليروما. يقال ان اليهود اللي كانوا عايشين في مصر نقلوا لنا الراينوسكليروما، الهيبرانوز. معايا؟ نيزل ديفورميتي، حصل فايبروسيس. نيجي للانفستيجيشنز بقى بتاع الراينوسكليروما. هاخد بايوبسي، هي دي اللي هتبين الميكوليك سيلز والروزال بودي. يبقى هي دي، لا بس بشرط لو هي في الاتروفيك ستيج مش هتبقى موجوده، وبالتالي دي دايجنوستيك في الهايبرتروفيك اكتيف نيدولار ستيج. يبقى بايوبسي الاقي ميكوليك سيلز وروزال بودي. كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، باثوجنومونيك ميكوليك سيلز. معايا؟ اعمل كالتشر، لو انا ما لقيتش الاورجانيزم اعمل كالتشر، ولكن هي نوت اسينشال نيدد. بصراحه الراينوسكليروما الدايجنوست بتاعها باين كلينيكال، يعني باين اهو. تمام. كالتشر، اعمل كالتشر ازاي يا دكتور؟ وعلى ايه؟ اذا كان اصلا الاورجانيزم انتراسيلولار في الماكروفاج، يبقى اطحن الخلايا. قول لدكتور الباثولوجي انا واخد لك عينه احتمال راينوسكليروما، فاعمل مينسنج للتشو يطحنها، تقوم الخليه تفرقع، يقوم الاورجانيزم يطلع منها يعرف يزرعها، يعرف يعمل لها كالتشر. يبقى افتر مينسنج للتشوز. ايه الكومبليكيشنز بتاع الراينوسكليروما؟ اكستنشن. اهو بص للصوره دي، extended subcutaneous اهو، في ألسر اهي، تشيك ألسر، ويحصل فايبروزس، وهي مكشة اهي فايبروتيك. معايا؟ extended lacrimal sac، داكريوسكليروما اهو، داكريوسكليروما الصورة اللي تحت. وعلى فكرة الداكريوسكليروما ده اكتشاف مصري بحت، الدكتور رشدي البدراوي الله يرحمه هو اللي اكتشف ان السكليروما بتروح لللاكريمال ساك عن طريق نيزو لاكريمال داكت، تعمل داكريوسكليروما. معايا؟ اهي تنزل على الفارينكس فارينجوسكليروما، تعمل ماس في الفارينكس وفايبروزس. تنزل على اللارينكس لارينجوسكليروما، تيجي في انهي حته في اللارينكس؟ سب جلوتيك. وهنقول في اللارينكس سب جلوتيك ليه؟ لان ده عباره عن جانكشن ما بين الريسبيراتوري ميكوزا والاستريفايس كوماس بتاع الفوكال كورد، يبقى تيجي سب جلوتيك تحت الفوكال كورد. معايا؟ طيب ده كومبليكيشن اكستنشن، يبقى سب كيوتينس اكستنشن. تمام. اللي تشيك للاكريمال ساك، معايا؟ تروح للفارينكس، تروح لللارينكس، ده الاكستنشن. الفايبروزس اللي هي الاند ستيج، ما هو ده في حد ذاته كومبليكيشن، ممكن تتحول لكانسر. كانوا بيقولوا كده زمان مالجنان ترانسفورميشن، لما كانوا بيعالجوها بريديوثيرابي، لها بتتحول لساركوما من الريديوثيرابي نفسه، من الراديشن. طب وهي اصلا كانسر علشان تديها الراديشن؟ كانوا بيدوها الراديشن زمان، ففوجئوا انها كانت بيتحول بعد كده الى ساركوما. يبقى اذا ما تديهاش راديوثيرابي. التريتمنت بتاع العيان ده ليه ميديكال تريتمنت؟ علشان اموت الكليبسيلا راينوسكليروماتس. تمام. وليه سيرجيكال تريتمنت؟ الميديكال سيرجيكال تريتمنت علشان اشيل الماسز، اوسع الفايبروزس. الميديكال تريتمنت ريفامبيسين، اللي هو دواء التي بي، ريماكتان او ريفامبيسين، بدي نفس جرعه التي بي 600 مللي جرام بير دي. معايا؟ بيحمر ويصفر، خلي بالك الريفامبيسين بيحمر ويصفر، كلام الفارماكولوجي بتاع السنه اللي فاتت. يحمر البول لان بيبقى اكسكريتد في البول، ريدوس ديسكالوريشن في اليورين، ده ممكن يبقى اكسكريت في معظم السكريشن بتاع الجسم. تمام. فقول للعيان ما تقلقش لو البول بتاعك نزل احمر. ويصفر العين هيباتوتوكسيك جونس، لا خطر. يبقى اذا وانت بتديه قول للعيان لو البول نزل احمر ما تقلقش، لكن لو عينك اصفرت وقف الدواء وتعالى، لان في الحاله دي هيباتوتوكسيك بقى خلاص. يبقى بيحمر ويصفر، ده السايد افكت بتاعه، بيتعطى لمدة حوالي 40 يوم. تمام كده؟ ده ريفامبيسين 600 مللي جرام بير دي ان تو ديفايدد دوزز، على الريل 300 الصبح و300 اخر النهار، وممكن 600 مع بعض. ده ريفامبيسين. كانوا زمان بيدوا ستريبتومايسين، ستريبتومايسين اللي هي امينو جلايكوزايد 1 جرام انترا ماسكولار ديلي لمده برضه 40 يوم، بس نوت يوزد ناو دايز. ليه؟ اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. فاكر الاير؟ اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. خلاص يبقى ده هيباتوتوكسيك وريدش ديسكلاريشن، ده اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك معاه. وطبعا هي عندها كراستيشن وريحته وحشه، الكلاينزل دوش ديسولف الكراست. سيرجيكال بقى ريموفال للماسز يفضل بالليزر، شعاع الليزر بالمنظار، تمام. ده السيرجيكال تريتمنت. ان بي حمراء جدا، افويد انك تدي راديو ثيرابي. كانوا زمان بيدوا له راديو ثيرابي، ليه؟ هيتحول لكانسر لان دي بيناين كونديشن، تمام. والان بي الصفراء دي اللي هي تعتبر حمراء، اي واحد جاي لك ببايلاترال نيزل ماسز مع كراستيشن اعتبرها راينوسكليروما. نيجي للوبس الثعلبه، لوبس او الثعلبه. ايه اللوبس ده؟ ده اتنيوتد تي بي بس اللاي، واحد عنده تي بي والاورجانيزم راح للنوز او جه في النوز برايمري. يا اخي اتنيوتد تي بي بس اللاي، اتنيوتد يعني تي بي اورجانيزم ضعيف معايا. المايكوبكتيريوم تبركلوزس يجي فين؟ يجي عند الكارتليجينس بارت اوف ذا نوز، يعني الانترو بارت. كارتليجينس ده الانترو بارت اللي هنا، تمام. يجي عند الكارتليجينس نيزل سيبتوم، يعمل حاجه اسمها ابل جيلي نديول، نديول حمراء زي جيل التفاح، تبان ان بوث سايدز اوف ذا سيبتوم معايا. طيب لما تعمل نيكروزس للكارتليجينس سيبتوم، تخرم السيبتوم من قدام ولا من ورا؟ كارتليجينس يبقى من قدام، يبقى تعمل بيرفوريشن في النيزل سيبتوم من قدام انتيريور بارت، تمام. التريتمنت بتاعها ايه؟ ده تي بي، يبقى انتي بيركولاس زي الفامبيسين، الكالاين نيزل دوش لان ده جرانيولوما بتعمل كراست واوفنسيف، ولما تعمل بيرفوريشن يبقى سيرجيكال كوركشن للديفورميتي معايا. بتخرم ايه؟ الانتيريور بارت اوف نيزل سيبتوم. السيفيلس كوزد بالتربانوما باليدوم، تربانوما باليدوم سبايروكيتس معايا. انواعه ايه؟ في كونجينيتال وفي اكوايرد. كونجينيتال اتولد بيه لان السيفيلس ممكن يعدي ترانس بلاسنتال، واكوايرد الاكوايرد يا برايمري اللي هو تشانكر نيديول وبتالسريت، تمام. بعد كده السكندري اللي هي ميوكوس باتشز، بعد كده التيرشيري اللي هو الجاما، ده الاكوايرد. انا اللي يهمني هنا الجاما، الجاما في التيرشيري سيفيلس. تيجي فين؟ تيجي عند البوني سيبتوم، تيجي تحت هنا اهو ورا، تحت وورا في السيبتوم عند الفومر معايا، جنب الهارد بلد. ده الهارد بلد ايه ده؟ يعني تخرم الجزء ده، ده دامج ستراكشر البون، لان السيفيلس ديزيز اوف ذا بلاد فيسل. الكارتليج افاسكولار، ما تجيش في الكارتليج، جت في البون لانه هايلي فاسكولار، لان السيفيلس زي ما انت خدت في الباثولوجي السنه اللي فاتت بيعمل حاجه اسمها اند ارتريتس اوبليترانس. فالاند ارتريتس اوبليترانس ده عمل بوظ البلاد فيسل، فحصل نيكروزس، فحصل بيرفوريشن. اذا انت بيرفوريت النيزل البوني سيبتوم البسترو بارت، وبالمره هتخرم الهارد بلد لانها فوق، لان البلد تحت البوني سيبتوم معايا اللي هو هنا، يبقى تخرم الهارد بلد وتخرم البوني سيبتوم. ايه ده؟ البوني سيبتوم اتدمر، تروح الخيمه بتاع المناخير واقعه، ساد النوز اهو، وقعت اهي ساد النوز. بعد ما كانت كده الخيمه العمود وقع البون اتكسر، عمل سادلينج اوف ذا نوز. عرفت السادل نوز جت منين؟ يبقى ده بتخرم ورا. خلي بالك اللوبس كان بيجي قدام، السيفلس بيجي ورا معايا. علاجها ايه؟ انتي سيفليتك زي البنسلين. السيفلس ده اورجانيزم ضعيف بيموت باي حاجه، الكالاين نيزل دوش تو ديسولف الكراست لانها جرانيولوما، سيرجيكال كوركشن للديفورميتي لو خرم البوني سيبتوم وحصل سادل نوز. نيجي للليبروزي. الليبروزي يجي قدام في الكارتليجينس بارت، ما هو الليبروزي اخد تي بي بس، خلي بالك في النوز في اللارنكس هيتعكس، يجوا ورا. هنا بقى بيجوا قدام معايا زي اللوبس بالظبط، زي التي بي، يجي في الكارتليجينس سيبتوم ويدمر الكارتليجينس سيبتوم ويعمل بيرفوريشن في الانترو بارت اوف سيبتوم لانه بيجي في الكارتليجينس بارت معايا. التريتمنت بتاعه الانتي ليبروماتاس زي تابسون او ريفامبيسين، ما هو ريفامبيسين انتي بيركولوس وانتي ليبروماتاس، الكالاينزال دوش ديسولف الكراست وسيرجيكال كوركشن للديفورميتي بعد ما يحصل بيرفوريشن للكارتليجن السيبتوم. يبقى اذا اللوبس والليبروزي يخرموا السيبتوم من قدام انتيريور كارتليجنس، بينما السيفيلس يخرم البوني سيبتوم لان البوني سيبتوم مور فاسكولار عن الكارتليجنس بارت. ويخرم معاه الهارد بلد ده السيفلس يجي ورا. نيجي للفانجل انفكشن اوف ذا نوز. ايه الفانجل انفكشن اوف ذا نوز ده؟ قسمت الفانجل راينوساينوسايتس وهي تيجي في النوز والساينسز الى نوعين انفيسيف ونون انفيسيف. انفيسيف ونون انفيسيف من الاسم الانفيسيف بيموت انفيجن تمام، اما النون انفيسيف ده ليس فيتال. النون انفيسيف يا فانجل بول مايسيتوما اوما اهي كوره جوه الساينس اوما بول بول كوره مايسيتوما مايس يعني فانجس اوما يعني ماس عمل ماس جوه الساينس وشوف الهيتروجينس اوباستي دي كاركترستيك تمام حاجه بيضه كده عامله زي العظم منقط يبقى هيتروجينس اوباستي اللي هي كالسيفيكيشن ده الفانجل بول يا اما اكبر شويه اليرجيك فانجل ساينوسايتس اللي هي دي بعد ما كانت زي بول هنا اللي قبلها لا ده اكستندد عملت بول اكسبانشن ودخلت على العين تمام يبقى ده انا هبتدي بالاقل فالاكثر فالاكثر الفانجل بول او المايسيتوما ده اقل واحده كبرت او هي مش بتكبر هو ده نوع تاني ولكن انا بقول كده يعني اليرجيك فانجل ساينوسايتس حصل اكسبانشن ده كل ده نون انفيسيف. نيجي للانفيسيف بقى يا كرونيك اندولنت. اندولنت يعني متداري الانفيجن بتاعه ما بقاش جامد زي اللي بعديه اندولنت يا اما فالمينانت تايب اكيوت فالمينانت تايب هو ده اللي اسمه ميوكور مايكوزيس هو ده اللي بيدخل انتراكرينيال اسمه الثاني راينو اوربيتال راينو سيريبرال يعني بدا راينو راح للاوربت بدا راينو راح انتراكرينيال يبقى ميوكور مايكوزيس لانه كوزد بالميوكوريشيا فانجس اسمه الميوكوريشيا يبقى اذا ده اول نوع الفانجل بول او المايسيتوما اللي احنا قلنا عليه ايه الفانجل بول او المايسيتوما ده اظن السي تي ده باين قوي اهو اوما جوا الساينس ماس جوا الساينس تمام على فكره ده ممكن ما يديكش اي كلينيكال بيكشر خالص سام تايمز لان يعني دي حاجه هايفه قوي الفانجل بول او المايسيتوما دي معايا يحصل في الاميرو كومبتنت بيشنت انت تملي تقول الفانجاي بتحصل في الاميرو كومبرومايز اللي هو الاميونيتي بتاعته واطيه ده بيحصل في الاميرو كومبتنت اميرو كومبتنت اللي الاميونيتي بتاعته كويسه السبب بتاعه اسبرجيلاس علشان كده اسمه الثاني اسبرجيلوما اسبرجيلوما يعني اسبرجيلاس وعملت جرانيوليشن تيشو اوما ممكن السيمتومز نون سبيسيفيك بيرزيستنت بوست نيزال ستشارج مجرد شويه افرازات خلف الانف بالمنظار لو انا كشفت عليه نيزال اندوسكوبي ممكن ما الاقيش حاجه نون سبيسيفيك تشينجز ده ماس جوه الماكسيلاري ساينس مثلا تمام يعني مش باينه ايه الانفستيجيشن السي تي اللي قدامك دي الصوره اللي قدامك دي السي تي معايا هي دي سي تي باين مايسيتوما سي تي باين مايسيتوما على فكره الهواء يبان اسود في الاشعه ده نورمال هنا نورمال هنا نورمال معايا الناحيه الثانيه الاوبيك دي هي المايسيتوما جواها هيتروجينس اوباستي كالسيفيكيشن ككاركتر للفانجس بيعمل ديبوزيشن للكالسيوم وبالتالي تعمل كالسيفيكيشن هيتروجينس اوباستي اهو هيتروجينس اوباستي اهو هيتروجينس اوباستي معايا ايه التريتمنت بتاعها اندوسكوبك ساينس سيرجري واشيل كل المايسيتوما دي كل الماس دي واعمل جود ايريشن للساينس اوسع الميدل ميتس بالمنظار عمليه بالمنظار ووسع الميدل ميتس واشيل كل الفانجس نيجي بعد كده للالرجيك فانجل ساينوسايتس احنا متدرجين من السيفير فالاكتر فالاكتر وهكذا بالسيفيريتي يعني الالرجيك فانجل ساينوسايتس تحصل برضو في الاميرو كومبتنت بيشنت هو كله اميرو كومبتنت ما عدا الاخير اللي هو الميوكور مايكوزيس اللي هو هايلي فيتال معاه يبقى تحصل في الاميونيتي بتاعته عاديه جدا ولكن هي دي اكتر من مايسيتوما شويه حصل بون اكسبانشن بون اكسبانشن اهي اللي انا ببريشيا بتاع العين اكسباندد اهي معايا بون اكسبانشن اهي والكريبروفورم بليت اكسباندد اهو معايا تمام يبقى دي اكتر من مايسيتوما ايه البريزنتيشن او السبب بتاعها ايه برضو ممكن اسبرجيلاس لكن في اورجانيزمز ثانيه مش مهم اسبرجيلاس ايه السيمتومز تيجي يونيلاترال او بايلاترال بس كومن يوني لكن ممكن تيجي يوني او باي يونيلاترال او بايلاترال نيزال اوبستراكشن وديستشارج مع مانيفيستيشن اوف اتوبي ليه هي اسمها الرجيك يعني الرجي فانجل يعني في فانجس يعني لما الفانجس دخل الفانجس ده انتيجين حصل انتي بودي رياكشن من الجسم ضده اللي هو الالرجي. يعني ايه كلمه الرجي؟ انتيجين انتي بودي رياكشن. اذا العيان ده اتوبيك، عنده حساسيه. حساسيه لمين؟ للفنجس اللي دخل. فالحساسيه دي الانتيجين انتي بودي رياكشن يؤدي الى ايديما في الميكوزا، الايديما تاس ميكوزا تدلدل وتعمل بولب، بولب لحميه معاه. يبقى تيجي يونيلاترال او بايلاترال، بس كومن يوني نيزال اوبستراكشن مع المانيفستيشن اوف اتوبي. وطبعا ما فيش اوبستراكشن من غير ديستشارج اتوبي اللي هي حساسيه، حساسيه للفانجس. الساينس بقى لما اجي اعمل له نيزال اندوسكوبي، لما اجي ابص عليه بالمنظار الاقي يا اما يونيلاترال يا بايلاترال على حسب، بس كومن يوني. تمام. بوليبس ليه؟ الرجي اجينست الفانجال انتيجين، ورمت الميوكوزا، اديما في الميوكوزا، الاديميتاس ميوكوزا نفسها هي اللي عملت البوليب. يعني البوليب اللي انت بتشوفها اللحميه المدلدله دي عباره عن ميوكوزا مليانه ميه معاه، نتيجه للانتيجين انت بودري اكشن اللي حصل، لان الفنجس انتيجين. يبقى بوليبس مع جرينش مد، طينه خضراء احيانا تبان. تمام. بالذات وانا بعمل عمليه بشوفها، لكن ممكن العين يقول لك بنزل جرينش مد، مد اللي هو وحل، طينه خضراء. تمام. افرازات خضراء، ده الميوسين بتاع الفنجس يا جماعه، الميوسين بتاع الفنجس معاه. يبقى بوليب مع ميوسين اخضر اسمه جرينش ماب. ايه الانفستيجيشن؟ الصوره اللي انت شايفها دي سي تي، الصوره اللي انت شايفها دي سي تي. تمام. بينت لك ايه؟ مش زي المايسيتوما لوكالايزد، لا ده بون اكسبانشن اهو، بون اكسبانشن وهيتروجينس اوباستي اهو، ابيض اهو وابيض اهو، ابيض اهو، هيتروجينس اوباستي كالسيفيكيشن. يبقى كالسيفيكيشن مع بون اكسبانشن. ما تيجي نلخص الالرجيك فانجل ساينوسايتس بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها بي سي جي. بي سي جي، بص بقى، بي سي جي، بون اكسبانشن في السي تي، كالسيفيكيشن في السي تي، جرينش مد انترا اوبرتيف. وانا داخل بالمنظار الاقي طينه خضراء، ميوسين اخضر. يبقى انا بشخص الالرجيك فانجل ساينوسايتس ببي سي جي. فاكر بتاع التي بي؟ بي سي جي اللي هو ايه؟ بون اكسبانشن اهو قدامك في السي تي، اللي من بابريتش داخل لجوه اهي معايا، والكريبريفورم داخل لجوه اهو هنا. يبقى بون كالسيفيكيشن هيدروجينس اوباستي يعني باين قدامك في السي تي اهو، وجرينش مد وانا داخل بالمنظار بشوفه معايا. طيب التريتمنت بقى، العلاج بتاعها ايه؟ هتشيلها، هتشيل البوليبس اللي حصلت دي، طبعا لازم تسلك المناخير. يبقى سيرجري اندوسكوبك ساينس سيرجري فور ريموفال اوف بوليبس. طب وهو الرجي؟ ما هو الرجيك فانجل، يبقى بديله الانتي الرجيك اللي هي الاستيرويد الكورتيزون. تمام. انتي الرجيك، يبقى اذا هو الرجي بديله الانتي الرجيك ماشي، زائد ان انا بشيل بوليب اللي حصلت بالمنظار. يبقى اندوسكوبك، يبقى كومباينيشن اوف سيرجري اند ميديكال اللي هو انتي الرجيك. حكايه انك تدي انتي فانجل دي كونتروفيرشال، ناس اتكلمت عنها ما بتجيبش نتيجه. يبقى اذا بتشيل بوليباي بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري وبتديله استيرويدز. نيجي بقى للكرونيك، نبتدي بالاندولانت اللي هو اقل خطوره، برضه امينو كومبتنت. ثالث مره اقول امينو كومبتنت، كل اللي قبل كده المقاومه بتاعتهم كويسه. السبب بتاعه ثالث مره اقول اسبرجيلس معايا. في انواع في جرانيولوميتس ونون جرانيولوميتس، وبتنفيد الاوربت اهي، داخله على الاوربت اهي، وبتنفيد السكال، داخله على السكال اهي معايا. طيب ايه السيمتومز بتاعها؟ قول اي حاجه هتبقى صح. ده جرانيولوميتس، نيزل اوبستراكشن، نيزل ديستشارج، وديستشارج اوفنسيف لانها جرانيولوما، تدخل انتراكرينيال تعمل هيدك، تدخل على العين بروبتوزس، تعمل نيرف باراليسز للنيرف الاكسترا اوكيولار ماسل، وبالتالي اوفتالموبليجيا شلل في العين. تمام. بالمنظار نيزل اندوسكوبي هلاقي بوليبويد ميوكوزا، وممكن الاقي جرانيولوما في الجرانيولوميتس تايب. اللي بيشخص برضو السي تي، على فكره لو تلاحظ اهم انفستيجيشن في النزوه السي تي، في كل النزوه الساينسز. تمام. سي تي هلاقي برضو كالسيفيكيشن، ما هو الفانجس بيعمل كالسيوم ديبوزيشن، هلاقي كالسيفيكيشن، والاقي بون انفيجن للاوربت والبرين معايا. ممكن اخد بايوبسي، ممكن تشخص. التريتمنت برضو كومباينيشن زي الالرجيك فانجل ساينوسايتس، كومباينيشن اوف سيرجري اللي هو اندوسكوبك ساينس سيرجري، واشيل الجرانيولوميتس ماسز معايا. وهنا بقى هدي انتي فانجل دراجز، انتي فانجل دراجز. الحقيقه ريكرنس ريت عالي جدا، لان بالحمراء دي ريكرنس ريت عالي جدا، وبالتالي لونج تريتمنت اند فولو اب از ريكومندد. يعني انا بفضل لونج فولو اب مع التريتمنت الكونتينوس، لان ده ريكرنس ريت عالي. ده بتيجي في الاميرو كومبتنت. نيجي للميوكورمايكوزيس او الفالمنال تايب مولع ميوكورمايكوزيس لان كوزد بالميوكوريشيا. الميوكوريشيا ده اورجانيزم معايا الفنجس ده بتقول لك وسع يا جدع انا وصلت. ده الموست فيتال في كل الفانجل انفكشن اوف ذا نوز اند ساينسز في راينوسينوسايتس. تمام، بتحصل في الاميونو كومبرومايزد بيشنت. اول مره اقول الكلمه دي في النوز على فكره، اللي هي تحصل في الدايبيتكس يعني دايبيتس ايدز كرونيك رينال ديزيز، الحاجه اللي واحد عنده كرونيك ديبليتينج ديزيز بالذات دايبيتكس. بالمناسبه ثالث مره اقول ديزيز يجي في الدايبيتكس وفيتال. في الاير قلنا مرتين، قلنا المالجنتا اكسترنا وقلنا البتروزايتس، وفي النوز الميوكورمايكوزيس. ميوكورمايكوزيس تمام. هو الميوكورمايكوز ده بيموت ليه؟ لانه اصلا بينفيد الارتريولز، بيدخل تحت الانتما بتاع الارتري، يعني الارتري الانتما بتاعته هو يدخل تحت الانتما يعمل ديستراكشن للانتما، فيؤدي الى جلطات جوه الارتريز وبالتالي يؤدي الى جانجرين. جانجرين علشان كده الديستشارج بيبقى بلاك جانجرينس تيشو، تيشو ميته معايا. طيب السيمتو ثرومبوزيس او ثرومبوزيس اند نيكروزيس في الارتريولز، لان بيدخل صاب انتمال ويعمل نيكروزيس. بص دخل انتركرينيال في سيتي ازاي. تمام، السيمتومز نيزل اوبستراكشن ونيزل ديستشارج، هيدك لان دخل انتركرينيال، الاوربيتال مانيفيستيشن كلها البروبتوزيس وحوز العين، اوفثالموبليجيا شلل عضلات العين، ديمينيوشن للفيجن طبعا من البورتوس بتشد على الاوبتيك نيرف، ديمينيوشن للفيجن، ممكن سيريبرال مانيفيستيشن وبولسي، ممكن اب تو بلايندنس. الساينس بقى بالنيزل اندوسكوبي الاقي بلاك نيكروتيك تيشو جانجرين مع السريشن وكراست، التيشو متاكله معايا، التيشو متاكله ما عادش في بلاد سبلاي. الانفستيجيشن طبعا سي تي زي ما انا قلت، هتلاقي اكستنسيف بون ديستراكشن اوربيتال وانتراكرينيال وهيتروجينوس اوباستي كمان. التريتمنت برضو كومباينيشن، تالت مره اقول كومباينيشن، اندوسكوبك ساينس سيرجري، اعمل له ايه بالمنظار؟ اشيل التيشو اللي ماتت ديبرايدمنت، تيشو ميته كونك تشيلها علشان ما تعديش اللي جنبها، اسمها تنظيف الجرح اللي هي ديبرايدمنت. ديبرايدمنت تمام، ريموفال اوف ذا نيكروتيك تيشو، وادي له انتي فانجل دراجز. ايه اقوى انتي فانجل سمعت عنه؟ امفوتريسين بي. ده الامفوتريسين بي ده ما بيموتش الفانجس نفسه، ده بيموت العيان نفسه، هيباتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. فخلي بالك لما تيجي تدي الامفوتريسين بي لازم يبقى اندر كنترول لدكتور باطنه علشان يمونيتور الليفر والكيدني، والا عيانك يموت وانت اللي تبقى مخطئ وتدخل السجن، يبقى لازم دكتور الباطنه هو اللي يظبط لك الجرعه. الامفوتريسين بي تمام، يبقى كومباينيشن للسيرجري ديبرايدمنت والامفوتريسين بي، ولا تنسى كنترول اوف دايابيتس. ثالث مره اقول كنترول اوف دايابيتس في مرض فيتال زي ما انا قلت. تمام، كنترول اوف دايابيتس. دلوقتي طبعا عملوا الليبوزوم الامفوتريسين بي بيبقى ليس توكسيك تمام، لكن الامفوتريسين بي العادي توكسيك، فلازم يتعاطى مع الديبرايدمنت. البروجنوزيس فيري باد، هاي مورتاليتي ريت، ما بنشوفش عيانين يعدوا كتير، علشان كده اجريسيف تريتمنت از نيدد. يعني الاندولانت الريكرنس ريت عالي علشان كده محتاج لونج فولو اب، بينما هنا المورتاليتي عاليه علشان كده محتاج اجريسيف تريتمنت. نيجي للنيزل سيمبتوم، ديزيز اوف ذا نيزل سيمبتوم، هناخد الديفيتد سيمبتوم بالعمليه بتاعته، سيبت الهيماتوما، واحد اتضرب بالموكس على مناخيره جاله هيماتوما، الهيماتوما اتثابت عملت ابسس بدل دم بقى بص تمام، وممكن السيبتم يتخرب سيبتال بيرفوريشن زي ما خدنا له سبب ثلاث اسباب مشهوره على فكره. نيجي للديفيتد سيبتم، ديفيتد سيبتم انعواج في الحاجز الانفي. هو مين فينا ما عندوش انعواج في الحاجز الانفي؟ معظمنا عنده انعواج في الحاجز الانفي. الحاجز الانفي ده حاجه في النص بتفصل التو كافيتس عن بعض رايت والليفت، ممكن يبقى ديفيت تو ذا رايت اور ديفيت تو ذا ليفت، مينلي تو ذا ليفت عند معظم الناس بس بسيط مش حاسس بالانسداد. لما يسد جامد ويحس بالانسداد يبقى اسمه ديفيتد سيبتوم، لكن معظمنا الحقيقه عنده سم ديجري اوف نيزل ديفيجن، ده عادي او سيبتال ديفيجن ماشي. يعني ده سيبتوم في النص اهو، ده ديفيتد سيبتوم حرف اس، الناحيتين مسدودين هنا وهنا، ممكن ناحيه واحده اهو الناحيه دي مسدوده والناحيه دي لا، وهكذا. ده ديفيتد سيبتوم معايا. يعني مين فينا نص وشه اليمين قد نص وشه الشمال؟ صعب جدا تلاقي الاثنين قد بعض، وبالتالي السيبتوم بقى ديفيتد لناحيه بس بحاجه بسيطه. يبقى الديفينيشن ديفيتد سيبتم، السيبتم ده بيفصل التو كافيتس، ممكن يبقى ديفيت تو ذا رايت اور تو ذا ليفت ويسد الناحيه اللي ديفيتد ليها او تو بوث سايد سام تايمز. ايه السبب بتاع ديفيتد سيبتم؟ السبب بنقول ديفلوبمنتال، مولود بيه. مش قادر اقول كونجينيتال ليه؟ لان ما لقوش جين هو اللي بيعمله، مع ان سبحان الله يا اخي ابوه كده ولا ايه كده. بس بقول لك ديفلوبمنتال يعني ايه، لها قصه كده. يقول لك الام وهي حامل كانت مكسوفه ان الناس تشوف بطنها كبيره قدامها، وهي مدير عام، فاكر فيلم مرات المدير عام، فلبست كورسيه علشان بطنها ما تبانش، لبست حزام فكبست مناخير الواد، الواد مناخيره اتعوجت، طلع السبتم معوج. قال ايه يعني ديفلوبمنتال؟ اتولد السبتم معوج تروماتيك، واحد اتضرب بالبوكس على مناخيره، تمام، المناخير اتعوجت بالسبتم او السبتم اتعوج لوحده، يبقى ده تروماتيك، يبقى يا ديفلوبمنتال يا تروماتيك. نيجي للباثولوجي اللي بيحصل اللي هي انواع الديفيجن. يا سيمبل ديفيجن اللي هو ايه؟ النيزال كافيتي اهو، هو ده ممكن السبتم يبقى ديفيتد على ناحيه واحده سي، وممكن يبقى ديفيتد يسد ناحيه واحده كده السي، وممكن يبقى ديفيتد زي ده اس يسد الناحيتين. ده السيمبل ديفيجن، يا سي يا اس، سي يسد ناحيه واحده والاس الاثنين. ديفيجن وذ سبير، سبير اهو حته مدببه، الحته دي اسمها سبير اللي هي الجزء ده. يعني ايه سبير؟ سبير اللي هو الجنكشن ما بين الكارتليجينس بارت والبوني بارت، جه كده حته مدببه كده، تمام، بقى فيري شارب كده، ده البوني بارت وده الكارتليجينس بارت، شوف مدببه ازاي. على فكره الحته دي بيحصل كينكينج البلاس فيسل، وبالتالي ممكن البلاس فيسل تفرقع وتعمل ابستاكسس، البلاس فيسل معوجه ومزموعه معاه. يبقى سبير اللي هو شارب انجوليشن عند البوني كارتليجينس جنكشن. ديفيجن with this location اللي هو ده، السبتم طلع من اللوكيشن بتاعه من الكولوميلا، السبتم اهو اللور اند اهي فوق الكولوميلا اهي، لا السبتم جه في ناحيه والكولوميلا في الثانيه اهي، الكولوميلا اهي والسبتم اهو، يبقى ده طلع من اللوكيشن this location. يبقى يا اما سيمبل ديفيجن يا سي يا اس، يا اما ديفيجن مع سبير شارب انجيوليشن، يا اما ديفيجن with this location اللي هو طلع من اللوكيشن بتاعه، يعني طلع من الكولوميلا. تيجي تعمل له كده تلاقي الكولوميلا في ناحيه والسبتم في الثانيه زي الراجل ده، زي الراجل ده، تمام. طيب نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع ديفيتد سبتم. اسيمتوماتيك ان مايلد كيسز، ما انا قلت لك معظمنا عنده ديفيتد سبتم مش حاسس بيه، لكن لما يبقى سي او اس جامد يبقى هيعمل نيزال اوبستراكشن يوني ولا باي، على حسب السي يقفل ناحيه واحده والباي يقفل الاثنين. نيزل ديستشارج، هو في اوبستراكشن من غير ديستشارج؟ لا، نيزل ديستشارج، الديستشارج يا انتي نيزل يا بوست نيزل، يا يونيلاترال يا باي لاترال، معايا؟ طيب الديستشارج سببه ايه؟ ان السبتم جه على ناحيه، فالسبتم ده الميديال وول لزق في التربنت اهي، ده الميديال وول والتربنت هي اللاترال وول، كونتاكت اوف ميوكوزا مع ميوكوزا تستيميليت ميوكاس سكريشن، تمام، يبقى الكونتاكت او حصل انفكشن ساينوسايتس، لان السبتم لما اتعوج قفل الاوستيا بتاع الساينس الميتس، وطبعا الساينس ما عادش فيه ريشن، يحصل سكندري انفكشن ساينوسايتس يؤدي الى ديستشارج. يعني الديستشارج سببه يا اما كونتاكت ميوكوزا مع ميوكوزا، يا اما اوبستراكشن الاوستيا بتاع الساينس. ابيستاكسس بالذات لما يبقى فيه سبير شارب انجيوليشن، عمل كينكينج البلاد فيسل، الدم اتزنق، الفينوس ريتيرن اتزنق فراح مفرقع اتعوج. يعني هيدك، صداع، الصداع سببه ايه؟ بص بقى، يا اما ساينوسايتس، حصل ساينوسايتس السبتم اتعوج قفل الاوستيا بتاع الساينس، ماشي، يبقى اول حاجه، يا اما الكونتاكت ما بين السبتم والتربنت، لان السبتم ده هو الميديال وول والتربنت هي اللاترال وول، كونتاكت مع كونتاكت، دي فيها نيرف سبلاي ودي فيها نيرف سبلاي، زنقوا النيرفز اللي هي الانترو اثمويدال نيرف، فعملوا لي وجع هنا ويسمع في الراس، بيسموها احيانا انترو اثمويدال سندروم، اللي هي ديو تو انترو اثمويدال نيرف كومبريشن الكونتاكت اريا، تمام. يبقى قلت اول سبب ساينوسايتس، السبب الثاني كونتاكت، السبب الثالث فاكيوم هيدك. يعني ايه فاكيوم؟ الفرونتال ريسيس اتقفل ومش هنتكلم عليه دلوقتي. فاكيوم اللي هي نيجاتيف بريشر ان سبيس، الفرونتال ريسيس ده اللي نازل من الفرونتال ساينس اللي فوق العين، السبتم لما اتعوج قفل الفرونتال ريسيس، الهواء اللي في الفرونتال ساينس اتشفط، بقى في نيجاتيف بريشر جوه الساينس، بيسموه فاكيوم هيدك او بيريودك هيدك، مش هنتكلم عليه دلوقتي، هنتكلم عليه في الساينوسايتس. نيجي بقى بعد كده للاكزامينشن الساينس. لما تيجي تشرب بالانتيريور انوسكوب هيبان اهو، باين قدامك اهو، اهو النيزل سبيكولم داخل السبتم معوج اهو معايا، يبقى باين. طيب احيانا الايه البستور بارت اوف سبتم هو اللي ديفيتد ما يبانش، يبقى محتاج النيزل اندوسكوب علشان تشوف لغايه الكوينه وما بعد الكوينه من ورا. ده لو البستور بارت هو اللي ديفيتد يبقى نيزل اندوسكوبي، نيزل اندوسكوبي. لكن الانتيريور انوسكوبي العادي بيوريك في معظم الكومبليكيشنز بتاع الديفيتد سيبتوم. ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟ طبعا هتقفل الاوستيا بتاع الساينس، ساينوسايتس، ما عادش في اريشن اوستراكشن للمينيتس او الاوستيا او الاوبننج. طب ما هو حصل ايتس هنا يؤدي الى ايتس عن طريق الاوستيكيا توب للاير والايتس ميديا، تمام. طب ما المناخير اتقفلت على الناحيتين، هيتنفس من بقه، ده لو بايلاترال هيتنفس من بقه، تمام. الهواء يدخل ساقع بعد ما كان بيتدفى ويتشبع ببخار المايه في الانف، يدخل ساقع فارنجايتس لارنجايتس وريكارنت برونكايتس كمان معاه، ماشي الكلام عشان الماوث بريدنج. طيب لو السيبتوم ديفيتد على ناحيه جامد والناحيه الواسعه دي، يحصل حاجه من اتنين، يا اما سكندري اتروفيك راينايتس لان الهواء داخل كتير ناشف، يا اما السكه وسعت قدام التيربنت فالتيربنت يحصل لها كومبنساتور هايبرتروفي، يبقى كومبنساتور هايبرتروفي. ليه بيحصل كده او كده محدش يعرف، تمام. طيب ايه الانفستيجيشن بتاع السيبتوم ده؟ هو باين، هو عايز انفستيجيشن، ده باين. لا بس انا عايز اشوف معاه ساينوسايتس ولا لا، فعملت العين ده سي تي اهو، لقيت في سيبتال سبير ديفيتد سيبتوم مع سبير اهو، وما لقيتش فيه ساينوسايتس. الساينس ده سليم والساينس ده سليم وسليم وسليم الى حد ما معاه، يبقى سي تي بتبين الاسوشيتد ساينوسايتس وتبين لك الديفيجن بالظبط، وان كان هو باين كلينيكالي. طبعا كانوا زمان بيعملوا اكس راي، ما حدش بيطلب اكس راي دلوقتي. نيجي للتريتمنت بتاع الديفيتد سيبتوم. ايه علاج الديفيتد سيبتوم؟ سيرجيكال كوركشن. مفيش مضاد حيوي ولا قرص هتاخده يعدل الحاجز الانفي، لازم ايد الجراح تدخل وتعدل. يعني ده كان معوج لازم يتعدل زي ده معايا. طيب نعدله ازاي؟ السكيلتون بتاع السيبتوم ده عباره عن ايه؟ كارتليج من قدام، كوادرانجولار سيبتال كارتليج، وعظم من ورا، البربنديكولار بليت اوف ثمويد بوسترو سوبيريور والفومر بوسترو انفيريور. اذا لما تيجي نشيل السكيلتون يقوم الميكوبريكوندريوم على الناحيتين طري او معدله، يبقى دي اسمها ايه؟ سب ميوكاس ريسكشن. يعني ايه؟ السكيلتون اهو ديفيتد والميكوزا اللي عليه اهي الزرقاء دي اللي هي الميكوبريكوندريوم. لما تيجي تشيل السكيلتون اهو ده الاحمر، شيله يقوم الميكوبريكوندريال فلاب على الناحيتين اللي هو الازرق ده، يبقى سهل انه يتعدل. ده اعدله لان بقى طري، شلت السكيلتون بتاعه. يبقى دي اسمها ايه؟ شلت الكارتليج والبون من تحت الميوكوزا، سب ميوكس ريسكشن، يشيل اس ام ار. طب بس قبل سن 18 ما ينفعش تشيل الكارتليج، في ناس بيقولوا 16 ما ينفعش تشيل الكارتليج بتاع السيبتوم. ليه؟ لان الكارتليج ده هو اللي بيخلي الوش ينمو، يعني الكارتليج بيطول فيطول معاه الوش هو والهارد بالك من قدام. فاذا لو شلت السيبتم الوش هيفضل ما ينموش، النوز هتفضل صغيره. اذا العمليه دي ما ينفعش يتعمل الا بعد اكتمال الجروث بتاع الوش اللي هو بعد سن 18 سنه، تمام. ده اللي هي الاس ام ار او سب ميوكس ريسكشن. طب يا دكتور في عمليه تانية غير السب ميوكس ريسكشن اللي انا بشيل منها السكيلتون وعدل السوفت تيشو؟ سيبتوبلاستي، اللي هو ايه؟ بدل ما تشيل السكيلتون، بص، بدل ما تشيل السكيلتون ده ايه رايك ما تكسره، تفتته في مكانه، يبقى طري، كسرته او معدله. طب ما هو الحاجه المعوجه لما تتعدل تبقى اطول شويه، شيل حاجه بسيطه منها معايا، يبقى سيبتوبلاستي. ممكن تتعمل عند اي سن بقى لان انا ما شلتش الكارتليج، وبالتالي السيبتوبلاستي تتعمل عند اي سن معايا. اما الاس ام ار تتعمل بعد سن 18، الاس ام ار اسهل من السيبتوبلاستي. بص بقى هناخد دلوقتي السيبتال اوبريشن وما نشرحهاش في اخر حصه في النيزل اوبريشنز. ايه الفرق بين السب ميوكاس ريسكشن الاس ام ار والسيبتوبلاستي؟ هنا ار اللي هي ريموفال، ريسكشن اللي هي ريموفال، ريموفال للديفليتد بورشن بتاع السبتال كارتج زائد او ناقص البون، شلت السكيلتون. بص اهو السكيلتون اهو، كل ده هيتشال، كل الجزء ده يتشال اللي انا هظلله ده، تمام. ممنوع الجزء اللي انا هعلم عليه ده اللي انا بعمل هايلايت ده، ممنوع تشيله. ليه الجزء اللي انت صفرته ده ممنوع تشيله؟ ليه؟ لان ده اللي عامل الكونتور بتاع النوز، يعني الانتيرور بارت والانفيرو بارت دول اللي ساندين الخيمه بتاع المناخير. لو انت شلتها المناخير هتفطس، وبالتالي انت بتسيب الجزء ده اللي هظلله باللبن ده، ده وده، علشان يحافظ على شكل المناخير. وشيل الباقي، هتشيل الكارتليج، هتسيب الميكوبريكوندريال في لاب على الناحيتين. يبقى اذا بيتعمل بعد سن 18 سنه. ليه؟ لان ما ينفعش الكارتليج قبل سن 18. طيب ينفع تعمله في واحد عنده سبتال ديسلوكيشن، يعني اللور بارت اوف سبتا نظيف طالعه من الكولوميلا؟ لا، لانك اوريدي بتسيب الحته دي اللي هي طالعه من الكولوميلا، انت فاهم؟ يعني اذا ما ينفعش لو واحد عنده ديسلوكيشن وشلت له الجزء اللي فوق ورا، طب ما انت سبت الديسلوكيتد اريا، يبقى زي الليتو، يبقى ما ينفعش يتعمل في الديسلوكيشن. اللي يتعمل في الديسلوكيشن السبتوبلاستي، لانك بتعدل السبتم كله. معايا؟ يبقى اذا الكونترا اندكيشن بتاع الاس ام ار لو تحت سن 18 او لو معاه ديسلوكيشن. طيب السبتوبلاستي بقى ايه عمليه السبتوبلاستي دي؟ ستريتنينج، ده انا بكسر السبتم في مكانه، بشيل الميكوبريكوندريال الفلاب على ناحيه واحده واشرط النيزل سيبتم السكيلتون وبعدين اعدله، لقيت حته زياده اشيلها، يبقى ستريتنينج اوف ذا سيبتال كارتليج وذاوت او وذ مينيمال ريموفال، تمام. ايه الانديكيشن بقى؟ برضه سمبتوماتايزنج ديليتد سيبتم ات اني ايج، مش بعد سن 18، في اي سن ولو معاه سيبتال ديسلوكيشن ما ينفعش الا سيبتوبلاستي. انا قلت لك الديسلوكيتد اريا هي الحته دي اللي فوق كولوميلا على طول، يبقى لازم تتعدل. انت بتسيبها اصلا في الاس ام ار، يبقى ما تنفعش لها اس ام ار. التكنيك بتاع الاس ام ار، اولا ممكن جنرال او لوكال انستيزيا، مدرستنا بتعمل كله جنرال، تمام. الاي بيغمى عينين العيان ويقعد يكسر ويعمل بلوكال انستيزيا، كلام مش منطقي وان كان في ناس بتعملها، يبقى جنرال انستيزيا. الانسيجن، بص بقى هرجع لورا من نص الواحد سنتي واخد فيرتيكال انسيجن اهو. الانسجن ده فين؟ في الميوكوبريكوندريان باس اللي هو ده، سبت الكارتلج سليم معايا ورحت مدخل حته حديده مبططه اسمها ديسكتور، بعمل بها ديسكشن. الامريكان بينطقوها داي سكشن، داي يعني بيفصل حاجه عن حاجه، لما يدخل مثلا ايدك ما بين القماش وجسمك كده وتقعد تفصلهم عن بعض، نفس الكلام داي سكشن اللي هي ديسكشن، بدخلها ما بين الميوكوبريكوندريان والكارتلج او السبتال سكيلتون، هقعد اعمل ديسكشن ديسكشن ديسكشن لغايه ورا خالص، كل ده يتعمل له ديسكشن معايا، يبقى هفصل الميوكوبريكوندريوم عن الكارتليج في ناحيه واحده اللي انا دخلت منها اللي عملت فيها الانسيجن ده، بس سبت قدام كام؟ من نص الواحد سنتي، لان ده السكيلتون. بعد كده اروح فاتح انسيجن في قلب الكارتليج ورا الانسيجن بتعب سنه بتاع الميوكوزا الاولانيه ميوكوبريكوندريوم، واروح داخل بلايند بالديسكتور بتاعي فاصل الناحيه الثانيه. خلي بالك الفلاب بتاع الناحيه دي كله سليم، الفلاب بتاع الناحيه دي انا عملت له انسيجن من هنا، اروح عامل ديسكشن، وبالتالي المنظر يبقى كده، الكارتليج اهو، الميوكوبريكوندريال الفلاب الناحيه دي اهو، والميوكوبريكوندريال الفلاب اهو سليم بس منفصل. اروح قاصص الكارتليج من هنا ومن هنا، شايله واروح مرجع التو فلابس مع بعض بعد ما اعدلهم كده، الفلاب ده اهو والفلاب ده اهو، تمام، يلزقوا في بعض بقى هم. بس انا سبت ايه؟ سبت من نص الواحد سنتي هنا قدام وهنا، ما ينفعش اشيلهم لان دول عاملين الكونتور بتاع النوز معايا. طيب هتجيب الميكوبريكوندريال الفلاب اللي هو ده والميوكوبريكوندريال الفلاب اللي هو ده، ده وده، تلزقهم في بعض ازاي؟ تحط انترو نيزل باك يمين وانترو نيزل باك شمال علشان يعملوا كومبريشن باك فتيل حشو لمده يومين 48 ساعه، عما يحصل اديجن بينهم، بعد 48 ساعه شنو؟ لو ما حطيتش الباك ده يجي هيماتومه، وان كان في ناس دلوقتي بتعملها كده. يبقى اذا الكارتليج بتاع السبتم اهو ماشي، دخلت من ناحيه رفعت الميكوبريكوندريال فلاب من هنا بالديسكتور بتاعي اهو، ده الديسكتور بتاعي رفعت، وبعدين اعمل انسجن في الكارتليج وادخل الناحيه الثانيه اللي هو هنا، وارفع الميكوبريكوندريال فلاب الناحيه الثانيه، الفلاب ده كله سليم، ده مفتوح من تحت. طيب رفعت الفلاب يمين والفلاب شمال، اشيل الكارتليج وبعدين اجيب الفلاب ده كده والفلاب ده كده اللي هو ده وده، واحط باك هنا وباك هنا. في حاجه بقى، لو ايدك غلطت، انت قلت لي هفتح الميكوبريكوندريال من هنا وهفتح انسيشن في الكارتلج من هنا وادخل اعمل ديسكشن اذر سايد، طب انت عورت فتحت الميكوبريكوندريال فلاب اهو، ايه رايك لو عورت الناحيه الثانيه قصادها والكارتلج هيتشال، هيبقى تير قصاد تير، ووند قصاد ووند، يعمل سيبتال بيرفوريشن، تبقى مشكله. تمام، علشان كده بقول لك تسيب الناحيه دي كلها سليمه، كلها سليمه. طيب السيبتوبلاست بقى الصوره بتتكلم عن نفسها، ان انا دخلت رفعت الميكوبريكوندريال فلاب وشردت السيبتوم، كسرته فبقى طري فعدلته، كان كده بقى كده عدلته، لقيت حته زايده لانه لما كان كنكد لما اتعدل بقى اطول، اشيل الحته الصغيره دي. مينيمال ريموفال معايا؟ ده يتعمل عند اي سن، ويتعمل لو في سيبتال ديسلوكيشن، لان الحته دي اوريدي بسيبها في الاس ام ار. الكومبليكيشنز اوف اس ام ار او سيبتوبلاستي كومبليكيشن اوف سيبتال سيرجري هي ايه؟ الكومبليكيشن اوف اناثيزيا ان جنرال اللي هو عباره عن 3 ايه، تمام؟ ايه هم ال 3 ايه دول؟ اللي هو انافيلكتيك شوك، ساكسونايل ابنيا، كاردياك ارست، ارست ايه، وهكذا. 3 ايه ده هناخدهم في التونسيليكتوم وبعدين، يبقى كومبليكيشن اوف اناثيزيا العاديه. بوست اوبرتيف هيموريدج اه طبعا، النوز هايلي فاسكولار ممكن يحصل بليدنج بوست اوبرتيف. بوست اوبرتيف هيماتوما اه لو ما حطيتش باك يمين وشمال تتكون هيماتوما بين الميكوبريكوندريال فلاب. على فكره الميكوبريكوندريال فلاب الاحمر ده والاحمر ده تمام، والازرق اللي في النص ده هو الكارتليج اللي بتشال وبتسيب الجزء اللي قدام ماشي، اللي هو ده اللي سند الخيمه. طيب يبقى بوست اوبرتيف هيموريدج، بوست اوبرتيف هيماتوما بين التو فلابس، بوست اوبرتيف انفكشن ممكن يجي له سيبتال ابسس اه طبعا، ساينوسايتس قالتك ما كانتش معقمه. الكومنست كومبليكيشن لاي عمليه انف او ساينوسز انترانيزال اتيجن، ازاي يعني؟ مش هنا التربنت وميديال السبتم؟ اه افرض عورت التربنت وعورت السبتم، جرح قصاد جرح، النوز يا جماعه ضيقه مش زي البطن واسعه، النوز ضيقه، لو ووند قصاد ووند هيحصل لهم هيلنج مع بعض، يتكون انترانيزال ساينيكي او اديجن تمام، جامع ساينيكيا. يبقى اذا ممكن انترانيزال اديجن، ده الكومنست كومبليكيشن لاي عمليه نوز او ساينوسز. ممكن سيبتال بيرفوريشن يا دكتور؟ اه لو عملت ميوكوبريكوندريال فلاب عورته هنا وعورته هنا، حصل تير قصاد بعض وانت هتشيل اوريدي السكيلتون، يبقى اكتر في الاس ام ار عن السبتوبلاستي معايا. ممكن سي اس اف راينوريا؟ اه لو ايدك سرحت على فوق على الكريبرفورم بليت تلاقي سي اس اف سائل ليس له لون نازل يسلم عليك. ممكن ديفورميتي؟ اه بص بقى، سوبرا تيب ديفورميتي حاجه سيئه جدا. بص العينه دي مناخيرها اتخفتت من قدام، العينه دي مناخيرها اتخفتت من قدام، ليه؟ لان سعادتك ما سبتش الجزء اللي قدام ده والجزء اللي تحت ده. يبقى اذا المناخير تروح واقعه، سوبرا تيب ديفورميتي. يا ريت العيان يروح يعمل عمليه الديفيتد سيبتم عند حد هتتكلف 10 قروش ويجيب له سوبرا تيب ديفورميتي غلط، يقوم يجي لك العين تعمل له تجميل بدل ال 10 قروش يبقوا 100 قرش. طبعا بعد الشر على كل العينين، انا بهزر بس يعني عمليه مكلفه بقى، تجميل بتجيب كارتلج من حته ثانيه وتعمل اوجمنتيشن لان انت ما حافظتش على الجزء ده اللي قدام ده، فحصل سوبرا تيب ديفورميتي ديبريشن فوق التب، دي التب ده ديبريشن فوق التب، سوبرا تيب ديفورميتي. كان نفسي اوريكم فيديوز بتاع الاس ام ار بس الفيديو بيتقل الباوربوينت جامد، فبلاش احسن يعني، ممكن بعد ما اخلص المنهج خالص نبقى نوريكم فيديوهات لحاجات كتير. السيبتال هيماتوما بقى يعني ايه؟ هيماتوما يعني تجمع دموي، تجمع دموي ما بين الميوكوبريكوندريم، ميوكوبريكوندريم يمين وشمال، و السبتال كارتليج اتجمع دم اهو، اتجمع دم اهو، اتجمع دم اهو، هو ده السبتال هيماتوما. كلمه هيماتوما يعني كولكشن اوف بلاد اوتسايد ذا فاسكولار سبيسز، يبقى كولكشن اوف بلاد ما بين الميوكوبريكوندريوم والسبتم، السبتال كارتليج اهو، دم ودم. ايه ده؟ ده الكارتليج افاسكولار ملوش بلاد سبلاي، يعني كده الميكوبريكوندريوم بعد عنه بقى فيه هيماتوما، فالكارتليج ممكن يحصل له نكروزس وممكن يحصل انفكشن في الهيماتوما وتفرقع، يبقى بيرفوريشن، سبتال بيرفوريشن طبعا. معايا؟ طيب ايه سبب السبتال هيماتوما؟ ايه الكوز بتاع السبتال هيماتوما؟ يوجوالي تروماتيك، يا سيرجيكال تروما افتر اس ام ار او سيبتوبلاستي، ما حطيتش باك يمين وشمال، المفروض تحط باك يمين وشمال هنا علشان تزنق الميكوبريكوندريوم الاثنين في بعض هنا وهنا عشان تزنق التو فلابس. معايا؟ ممكن اكسيدنتال تروما اسوشيتد مع فراكشر نوز، حادثه ولا بلو او كار اكسيدنت وحصل هيماتوما. الكلينيكال بيكتشر، السيمتومز، هيستوري اوف تروما طبعا ده هيماتوما، انا مخبوط دكتور تمام او عامل عمليه، بايلاترال نيزل اوبستراكشن، ومفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج، بس هو بيجي لك ريسنت قبل ما يحصل انفكشن او ديستشارج، او ممكن يتاخر. الساينس بقى بالانتيرونوسكوبي هتلاقي المنظر ده اللي قدامك ده باين قوي تمام. سويلنج ان بوث سايدز اوف نيزل سيبتوم، يوجوالي الهيماتوما تيجي بايلاترال، عمري ما شفتها يونيلاترال في حياتي الا مره واحده. لا انسى، كان في ورايا طلبه في العمليات من سنه رابعه وانا مدرس، بقول لهم يا اولاد الهيماتوما تيجي يوني ولا باي؟ ففي واحد غلط وقال يونيلاترال، قلت له حمار، لازم تيجي بايلاترال. وانا داخل على العيان في جوه اوضه العمليات وهم ورايا بقول لهم انا هلاقيها ايه؟ كله قال بايلاترال، ببص لقيتها يوني. فالواد اللي قلت له حمار قال لي يا دكتور ما هي يونيلاترال ايه؟ قلت له خلاص ما بقتش حمار. تمام؟ فالحقيقه الهيماتوما يوجوالي يونيلاترال، تيجي على الناحيتين. الصوره اهي، الصوره اهي. تمام؟ يبقى بالانتيرونوسكوبي الاقي بايلاترال فلاكتوانت، فلاكتوانت اللي هو طري بيلب، لو دوست عليه دم طري بيلب، بايلاترال فلاكتوانت سويلنج ان بوث سايدز اوف ذا سيبتوم، مش تندر. التندرنس دي ساين اوف انفلاميشن، فاكر الهيماتوما والبريكوندرايتس نفس الكلام، تندر لما يبقى فيها انفلاميشن، لما تكون ابسس. لو انا دخلت سرنجه وشفطت من الفلاكتوانت سويلنج ده الاقي جا دم، لو كون ابسس الاقي جا بص. الكومبليكيشن ممكن يحصل لها سكندري انفكشن وتابسس، بدل ما بقى كان دم احمر بقى صديد اصفر، هناخدها كمان شويه طبعا. وهتقول كل الكومبليكيشنز بتاع الابسس، مش هتقول سبت الابسس وتسكت، يعني السبت الابسس ممكن يفرقع ويعمل سبت البرفوريشن، الكارتليج ده تاكل وبالتالي سوبرا ديب ديفورميتي وهكذا. نيجي للتريتمنت، هتدي ده سبت الهيماتوما، انا عايز امنع الانفكشن، فتدي له سيستميك انتيبايوتيك تو بريفنت الانفكشن، تعمل انسيجن وايفاكيويشن للدم طبعا، هيماتوما لازم تفضيها. طب ما هترجع تاني، حط انتيرو نيزل باك علشان تفعص الاثنين في بعض، فاكر الهيماتوما اللي هنا لما فضيتها وحطيت تايت باندج علشان ازنقها في السكال علشان ما تتجمعش تاني، ازنق الميكوبريكوندريوم في الكارتليج، نفس الكلام احط انتيرو نيزل باك يمين وشمال حشو علشان ازنق الميكوبريكوندريوم في الكارتليج يقوم ما يتكونش تاني تو بريفنت ريكولكشن. الانسيجن وايفاكيويشن بقى نقف عندها. بص، عملتها فيرتيكال في ناحيه، الانسيجن فيرتيكال وهوريزونتال في الثانيه، بمعنى ايه؟ فيرتيكال وهوريزونتال، استنى عليا ثانيه واحده، همثلها لك بحاجه. بص بقى، اعتبر الكتاب ده، ده الميوكوبريكوندريوم اهو متكون دم ما بينه وبين، وده الميوكوبريكوندريوم اهو دم ودم، فتحت هنا هوريزونتال وفتحت الناحيه الثانيه فيرتيكال، تمام؟ هوريزونتال وفيرتيكال، هنا فيرتيكال وهنا هوريزونتال. ليه؟ علشان هنا لما هوريزونتال وهنا فيرتيكال اتقابلوا في نقطه واحده، لو انا فتحت هنا هوريزونتال وهنا هوريزونتال اتقابلوا على طول الخط، مفيش حد يقول لي انسيجن فوق وانسيجن الناحيه الثانيه تحت، لان النيزل كافيتي ضيقه، وبالتالي واحد فيرتيكال في ناحيه والتاني هوريزونتال في الثانيه، يتقابلوا في نقطه واحده بدل ما يتقابلوا على طول الخط، يبقى مبروك عملت بيرفوريشن، لان الانسيجن بيقطع البلاد سبلاي، بيقطع الفاسكولاريتي، وبالتالي هاخد فيرتيكال انسيجن على ناحيه وهوريزونتال في الثانيه، والصوره باينه هنا فيرتيكال اهو وهنا هوريزونتال اهو، يقوموا اتقابلوا في نقطه واحده يقوم الانسيدنس اوف بيرفوريشن يبقى اقل معايا، يبقى اديته سيستميك انتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن، عملت له انسيجن وايفاكيويشن فيرتيكال في ناحيه هورزونتال في الثانيه تمام، عملت له نيزل باك تو بريفنت ريكولكشن. نيجي للسيبتال ابسس، هو الهيماتوما بس بدل تكوين دم صديد يبقى كولكشن اوف باس ما بين الميكوبريكوندريوم والكارتليج. ايه سببه؟ تخيل ان السيبتال ابسس نفس اسباب البيريكوندرايتس في الاير، هي هي انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال ووند فرانكل اف سكويزد، نفس الكلام انفكتد هيماتوما اللي انا لسه قايلها، انفكتد سيرجيكال ووند وانت بتعمل عمليه آلتك مش معقمه فرانكل اف سكويزد فرانكلين، هنا لو عملت له سكويزنج في عصبه يجي لك سيبتال ابسس او كفرنس سانو ثرومبوزس، وهنا يجي لك بيريكوندرايتس. الكلينيكال بيكشر السيمبتومز جنرال، ده ابسس يعني ايتس، فيفر وهيديك اوماليز وانوركسيا، دستور الانفكشن الاربع حاجات فيفر وهيديك اوماليز وانوركسيا، لوكال بين هيبقى ثروبنج لان ده ابسس نقح صديد محبوس، هتلاقي فيه ثروبنج بين نقح عمال يضغط على الكابيلاريز معايا، طبعا هي تيجي بايلاترال زي الهيماتوما يبقى بايلاترال ليزر اوبستراكشن، ولما يفرقع يجيب بايلاترال ليزر ديتشارج. نيجي للساينس بقى، هي الهيماتوما مع اختلافات بالانترونوسكوبي بايلاترال فلاكتوانت سويلنج ان بوث سايدز اوف ذا سيبتوم، بس السويلنج ده ايه؟ تندر فلاكتوانت وتندر، ولو دوست على الدورسم اوف ذا نوز هنا التب او الدورسم تلاقيها تندر لان ده انفكشن تمام، وبالتالي في تندرنس. سيرنج اسبريشن يجيب باس، السيرنج اسبريشن يجيب باس. الكومبليكيشنز طبعا في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، تطلع كافيرنس سانو ثرومبوزس عن طريق الاوفثالميك فين، باس وبعد الميكوبريكوندريوم عن الكارتلج يحصل نيكروس للسيبتال كارتلج، وبالتالي السيبتال كارتلج يتاكل تمام، يحصل سيبتال بيرفوريشن انتيرير، الوحيد اللي يعمل بوستيرير هو السيفلس، والسكيلتون يتاكل فيحصل سوبرا تيب ديفورميتي، المناخير تقع من فوق التيب كده، يبقى في ستيب لان حصل نيكروزس للكارتلج اللي هنا. التريتمنت تخيل هو الهيماتوما سيستميك انتي بايوتيك، هناك كان تو بريفنت، هنا تتريت الانفكشن، انسيجن ودرينج تمام، هوريزونتال انسيجن في ناحيه وفيرتيكال في الثانيه تو افويد البرفوريشن، انتيرو نيزال باك تو بريفنت ريكولكشن. نيجي للسيبتال برفوريشن اخر ايتم، خرم الحاجز الانفي، وهنا لا انسى اغنيه نجاح الموجي الله يرحمه، شم الكوكايين خرم لي الحاجز الانفي وخلاني مسكين، كانوا بيقولوها لنا واحنا في الفارماكولوجي في سنه ثالثه، كوكين ادكشن، شم كوكين فبيعمل سيفير فازو كونستريكشن اسكيميا، ايه ده سيفير فازو كونستريكشن، راح خرم الحاجز الانفي ما عادش في بلاد سباي للكارتليج، شم كوكايين خرم لي الحاجز الانفي وخلاني مسكين معايا. بقيه الاسباب بقى غير التوكسيك اللي هو كوكين، تروماتيك زي السيرجيكال تروما الاس ام ار او السيتوبلاست، بس نسبته اعلى في ايه؟ في الاس ام ار لان شلت السكيلتون معايا. كوترايزيشن اف دان بايلاترالي ان ذا سيم تايم سيمالتينيوس، واحد بينزف من مناخيره، عيل صغير بينزف من الانف، الليتلز اريا هنا وهنا كونجستد وعماله تنزف، المفروض علاجها الكي كوترايزيشن، فعملت له كوترايزيشن يمين وشمال في نفس اليوم، ايه ده؟ انت حرقت هنا وحرقت هنا؟ الحرق ده بيعمل فايبروس للبلد سبلاي، يعني الكارتلج ما عندوش بلد سبلاي، ده كان واخد من الميكوبريكوندريوم، فانت حرقت البلد سبلاي فيحصل سيبتال بيرفوريشن. لو عنده ابيستاكسس من ناحيتين اكويله ناحيه، كوترايز ناحيه واجل الناحيه الثانيه اسبوعين لغايه ما يحصل هيلنج للاولانيه معايا. ممكن اكسيدنتال تروما، النوز بيكنج مهمه قوي، شفتها كتير جدا، اللي عمالين يذاكروا ويتسلوا باللعب في مناخيرهم، عمال يلعب في مناخيره، انت بتعمل ايه؟ انت عمال تكحت في المناخير، يجي لك لوكالايزد بريكوندرايتس، دي اسمه نو سبيكنج، وبالتالي يخرم الحاجز الانفي، للدرجات يا دكتور؟ يعني للدرجات اللي بيلعب في مناخيره كتير ممكن يخرم الحاجز الانفي؟ ايوه، لانه بيعمل لوكالايزد بريكوندرايتس، وانا شفتها شخصيا كتير جدا. يجي لك واحد السيبتوم بتاعه مخروم وانت بتكشف عليه تقول له انت عملت عمليات قبل كده؟ يقول لك لا. طب انت بتلعب في مناخيرك كتير؟ يقول لك يعني، انت فاهم؟ خرم الحاجز الانفي مبروك. بالنيتريتنج انجري قال ايه؟ اله حاده، واحد بينشن على واحد على الحاجز الانفي بتاعه، صعب شويه وان كان بتتقال. انفلاماتوري زي ايه؟ اكيوت سيبتال ابسس وفرقع على الناحيتين زي ما قلنا كمان شويه من شويه. كرونيك اللوبس والليبروزي يخرموا الكارتليجنس بارت انتيريور، بينما السيفيلس يخرم البسترو بارت اللي هو بوني لانه مور فاسكولار ومعاها غالبا هيخرم الهارد باليت اللي هو الجاما، السيفلس اللي هو الجاما معايا، نيوبلاستيك كانسر وعمل انفيجن للسيبتم خرمه. يبقى اذا الاسباب يا اما تروماتيك يا اما انفلاماتوري يا اما نيوبلاستيك يا اما كوكين ادكشن اللي هو التوكسيك لان بيعمل فازو كونستريكشن. الكلينيكال بيكشر بتاع السيبتال بيرفوريشن اتمي بقى سيمتوماتيك، لو الخرم صغير زي ده اهو خرم صغير معايا يبقى اتمي بقى سيمتوماتيك. لكن ممكن يجي باستاكسس، اه معظم الحالات يقول لك انا بيجي لي دم. ليه؟ لان اصلا الخرم الحاجز الانفي ده فوت الهواء بين الناحيتين فنشف المخاط حواليه، فالمخاط عمل كراست، الكراست ناشف يجي العين يشيله ويجيب دم. تمام، يبقى بستاكسس اند كراست ديستشارج لان فوت الهواء ما بين الناحيتين نشف المخاط وعمل قشر. ويسلينج ساوند ديورينج ريسبيريشن بالذات بالليل وهو نايم في الهدوء، يقول لك ايه انا سامع صفاره في مناخيري. ليه؟ ما هو الهواء بيعدي من الخرم يصفر، ويسلينج ساوند عامل زي الخرم بتاع طبلة الودن لما عليهم بينف بيصفر، نفس الكلام وهو بتنفس الخرم الحاجز الانف عمال يصفر. التريتمنت بقى بتاع الحاله دي ايه؟ الله، مش هو بيكون المخاط بينشف وبيكون قشر، دوب له القشر ده الكالاي نزل دوش، فاكر البودره اللي بتتباع في الصيدليه اللي هو اللي هي اسمها الكمصر بالمناسبه، اللي هو عباره عن صوديوم بايكربونات مع صوديوم كلورايد. اقفل البرفوريشن ده، اقفل البرفوريشن ده. تقفل البرفوريشن بايه؟ اوبتوريتور، طقم حاجه زي الزرار كده تدخل اهي، بص اهي راكبه اهي، يعني سبت البرفوريشن اهو وهي حاجه بلاستيك تدخل وتطق وتروح قافله تدخلها من ناحيه تك راحت لابسه معايا. ده اسمه اوبتوريتور بوتون لايك، زي الزرار زي الزرار، بس دي فورم بودي برضو وهيعمل انفكشن كل شويه يغسل بالكلاين نزل دوش. سيرجيكال تريتمنت للسبتال بيرفوريشن، الحقيقه من خبرتي وخبره معظم الزملاء كل العمليات الجراحيه للسبتال بيرفوريشن بتبوء بالفشل. ليه بقى بتبوء بالفشل؟ لان السبتال بيرفوريشن اللي حصل ده عمل فايبروزس للبلاد فيسل حوالين البيرفوريشن، فكونه يقفله مفيش جود فاسكولاريتي فما بيحصلش هيلينج كويس معايا. لكن ممكن تقفل البيرفوريشن ده الايب تمبراليس فاشيا جرافت، استحاله يقفل معايا. ممكن ميوكوزا الفلاب من السيراميك تيشو، اصدقك شويه يعني تجيب فلاب من التيشو اللي قبلها اللي جنبها دي وتلفه بالبلاد سبلاي بتاعه وتغطي، او فلاب من التربنت وهكذا معايا. فلاب يعني ليه بلاد سبلاي، جرافت يعني مالوش بلاد سبلاي معايا، يعني ممكن تقفله بميوكوزا الفلاب من السيراميك تيشو، ولكن الريزلتس نوت جود علشان في فايبروزس في البلاد سبلاي في الاريا اللي حوالين البرفوريشن. وكده نبقى خلصنا محاضرة، تاني محاضرة في النوز.